دا مخکې ورته وې ونزلنا عليك دا دليل وحيد چې نازلون پتا باندې کتاب تی بیان لک بیان د پاره د هر یو شی من ضرورت ضرورتنا وهدن بالدلائل ورحمه بالقراءات وبشرى للمؤمنين لما يأمرهم فيه كي امر كي پدې کې الله پدېتا كي امر كي لما يأمرهم الله فيه كي امر كي دېتا الله تعالى پدې کې او شروع د عدل انصاف شپق اوامر دي دا درې او درې نواهي دي شپق سي دونه دي ښه اول ورته الله شروع کوي په دلایل اسباب د نجات ورته کوي اسباب د نجات سري دا دي ښه ان الله يأمرهم الله امر کوي تا فيه په دې کتاب کې دا دلایل دي بالعدل په عدل سره عدل کوي اعتدال عقیده کې په اعمالو کې اخلاقو عدل پدری واړو کې عقیده کې ودومره کمیږي نه دومره زیاتیږي بنا وو شو زیاتیږي معنی چې بالکل بنده الله تورته او یو ولی پیغمبر تورته نه پیغمبر الله تورته ولی ته مراتب په نه پیژنې زندیک بشوي مرتبه پیژنې د الله د وحدانیت د اولویت ځان شان دي د پیغمبر مقام ځان لري اولیاء مقام ظان لدے اللہ وی ان اللہ یامرو هم فیه پلی کتاب کی بالعدل فعدل اعتدال فی الاعتقادات والاعمال والاخلاق دری وارو کی خواہ عدل بکی دائیو شو والاحسان احسان بکی احسان دو معنی دی خواہ احسان بل سر احسان بکی ظلم درنو نشی دیاتیو نشی او احسان عبادت دے عبادت بکید اللہ اچھی عدل دے امنا توحید انو عبادت بکید اللہ تعالی ادھا مخلوق بخدمت کے ویتائی ذی القربا ورقول لحق تصدق على ذات القربا فی الرحمی نو ورقول حقوق تصدق على ذات القربا فی الرحمی ورطوی نو دا درې اوامر شو وشي ان الله یامرکم بالعدل یو احسان دوا احسان به کې بل سره ځان لخواري او سره بل سره احسان کا تا دا الله یو انعام در کړې بل سره احسان کا و ایتاء ذی القربا ورقول لحق ذی القربا خلق سره دا الله عبادت کوا نو مخلوق خدمت کوا و ایتاء ذی القربا ورقول لحق ذي القربى في الرحمي اغا ورقول لحق حقوق ذي عباده اغا فكر حق ذي الله حق ذي غير حق ذي يتيم اجر ويان ندادري ورطا اوامرك ختمان اذا ذكروا لي لا جامع ايات وينهى عن الفحشاء لا مقابل ذي عدل لي من کی تاسو د فحشانه چې مقابل د عدل نه ما فی افراط او تفریط فحشامو کوي کې افراط تفریط نشته ده لا مقابل د عدل شو والاحسان هل ته احسان وي دلته وي والمنکر شرعا احسان کوا عبادت کوا منکر کار م کوا شرعا هو ما قابل احسان دا مقابل د احسان نه احسان کوا منکر مکوا والبغی دا مقابل لإتاء ذی القربى والبغی ظلم على الأقارب والأجانب قاقارب كأجانب بغی ظلم بنکے دا مقابل لإتاء ذی القربى قاقارب دارن او نسبا دارن او نسبا وارطا دا دری اوامر شو دری نواهی شو پدی باندې عمل کوي دنیا باقی نظام د دنیا ملک قوم وطن کور بهر ټول باقی وشي پدی باندې بادشاہ عمل کوي پدی رعیت عمل کوي لوی واړه پدی عمل کوي هر سبا ټیکوي ښه او که پدی باندې عمل نکړو عقیده خراب وي احسان نکړي ایتاء ذی القربا نکړي نو دنیا باندې ولا تکلیفونه راځي وينهى عن الفحشاء دا عدل مقابل کې فحشا کارونه پری دي منکر پری دي احسان کوا منکر بکوا بغی ظلم زیاته مکوخه بغی ظلم زیاته نو دری اوامر دری نواهی دا جان دا جی دنیا کی وی په دې باندې مسلمان عمل کوي دې بچری کمزور نشي دې بچری کمزور نشي چری به ذلیل نشي خوار به نشي او چې په دې باندې عمل کوي دې ورمه یو عقیده کله کوي بل عبادت کوي د الله بل حق د مخلوق ور کوي نو بس بیا خوار تا بلبل به باغونه به او منه کوي د فحشانه فحشای وي اغا عملن دے کہ عقیدتن دے قولن دے کہ فعلن دے منکر ناجائز ناجائز کار نظام ساتا ظلم بکوا لعلکم تذکرون دا پارے تاتو نصیت واقلی تدیتا را تذکرون ہا یاد کئی دی لرا دشپگ وارو لرا یاد کئی دری اوامر دری نواہی دا قرآن تاسو تا تبیان لکل شی بیان کی تا تا هر شی تبیان در تو کو کنا د کور معاملې ټیکلا د وطن ټیکلا د کلی ټیکلا د محلی د وطن افراد مرګری ټول ټیکل خا تبیان لکل شی انت مطلب بل ور کوي نسیتو علی په دې باندې واوه بعد الله وفاقو په وعده د الله تعالی چې واپس چې مقابله لی په دې کې د امر او د نهي امر او نهي هغه باندې ته نظر وي او کو وعده دې کړی رسول پاک سره که نظر وي ومه واوفو بعهد الله وفاقو په وعدو د الله تعالی سره چې الله زړه کې مې وعده کړی په هغه کې د الست بربکم نرا واخلا په قران کې چې کومې وعده کړی هغه خلاف متوقع امر نه د الله تعالی د لم یکن فی لازم من الله تعالی بل فی التزام من العبد بالنذر اپ دې کې نظر وکا او فهم وکا پدې کې یوفا او هو بعد الله او فوق وعد الله تعالی هغه وعد دې الله تعالی تاسو ربي غمبر سره کوم وعده کړو او الله سره کوم وعده کړو علم ذر کې ودنيا كي اوفو بعد وفاو كي بوعدو دا الله تعالى كي تاتا ذكر كريدي إذا عادتم كي وعدك تاتا تاتا وعدهو كي الخلاف مكا ويبا يو فعل كي كي وعده ديو كري نو ألتا كي تاتا وعده كري برسول پاك سرا تحت الشجرة لا ندا غوننا بس سرا وعده كريوا كي من مذان قربانو وعده کړی ودا نو هغه ته اشاره ده مسلمانان ټول ته اشاره ده چې د الله او د پیغمبر سره کوم وعده الله غوښتې دي تاسو نه او موجوده او توې تاسو په اقرار کړو د هغه خلاف مکو ولا تاخذوا الايمان اما ما ته وي وعده وعده ما ته کې بعد توکیدها پس ته مکمل دي هغه وعده دي مکمل کړی بذكر ها اسم الله تعالى نوم دا الله دي غستي قسم دي خلالي او بيايتو اغا ماتي دا وعدا ما ماتو شاسر دي وعدا وقرا اغا وفاك وطايبان ان شاء الله ورث روايا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا حال دا دي قردوله تاسو الله فظانونو باندي كفيلا دي موار رقيما او ضامنا دا ضامن دے او رقیب دے بتناولو بھی عملہ چی تاسوی کوئی او کنا اگر کفیل دے دی موار دے وقد جعلتم اللہ تاسو گردہ ولی دے اللہ تعالیٰ پائے کی دی موار ان اللہ یعلم ما تفعلون از دال آقی جواب دے نای خلاب مکوئی اذکا ان اللہ یعلم اللہ پیجنی عالم دے ما تفعلون اغه جتازه کوي من وفاء البر وعدمهما هو عدي کړی دي نیکه پورکه نه پورکه الله پای مان دي عالم ان الله دا دال لپاره جواب د نهي باندې ښه فيجاديكم جذاب در کی تاسو لا ان الله يعلم الله عالم دي نو تاسو له جذاب در کی ما تفعلوا اجي تاسو کوي وفا کوي کې نه وفا کماته وعده وعده کلکی الله با اجر در کی ادا یو سره وعده او کې بل سره وعده او کې دنه وعده ماته کې دا ډیر قبیح کار دی ا دې قبح الله ذکر کړی دا مثال به دی ونه خذ دی ښه دې قبح الله ذکر کړی دا په مثال سره تمثيل په دې باندې نقض زعاد چولې وعده ماته ولا تكونوا في نقض العهد في اليمين واليمين دا مکه گئی په نقض زعاد او په قسم کې دا خو مجانین دی لیونی دی وعدو کی بیائی ماتا کی قسمو کی بیائی مات کی دا خو دی لیونو کار دی وَلَا تَكُونُوا فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَالْيَمِينِ مَجَانِينًا لیونی مگر دی دا خو دی لیونو کار دی وعدو کی بیائی ماتا کی تاسو اللہ تر وعدہ کرے دا نا خو وعدہ ما نکلکو سی پیغمبر تر وعدہ کرے دا پای با نکلکو سی نمکی گئی پشان دا آغا نقض عهد او د یمین کی قسم کی التی کلتی پشان نا غقد نقضت عدلها چې ما طول به سپنز عدل سپنز خپل دا سپنز به ما طول او بیرشل تار به تی نه جوړ کو نیمه رد به تی نه تار جوړ کو بیا با نیمه رد لګیا او ما طول به بیا به مالوک تی نه جوړول په سرخه باندې تار ته جوړ کی کنه نو بیا ته مالوج جوړی نو دا په شان دا یو خدمه په عربو کې رابطه بنت عمرو بن سعید رابطه بنت عمرو بن سعید كانت تعدل الى نصف نو دی با سپانسر هغه جوړول تارونه به جوړول نیمه راس پورې نصف یومن ثم تنقذ لجميع ذو بیا به طول ما تول عدل اغت فرضي من بعد قوة فستر يشلنا اغب اوريشل اغين بيتار جولكو نبيا بناسة ولي ونيوة نبيا بيتنا مالو جولون بيا بيتنا مالو جولون ندا تاسو چي قسم اخري او پاقي ما نبيا وفانكوي وعدو كي بيا وفانكوي پاقي باي دا مثال لاغ لي ونيوة خذي دخا او دا ولي وعده ماته عدلها سمنسيخ قل من بعد قوة بس تريشلنا چه اغا اوريشي اجوري كي انكاسا بما طولو ترى انكاسا بما طولو ترى نو دا من بعد قوة انكاسا ماته اغا او نو داخل لونه اغا چه سار اوريشلو سارونه اكلو الا غینا پس بیا کینا تا بیا مالوچکی نو د دې مثال د ذاته دی ونه خذ لخا چې وعده وکي او بیا غماتای وعده وکي بیا وعده ماتای قسم اخري بیا قسم ماتای نو دا مکوي دا کار لی ونو ده تتخذون دا حال تکونو تتخذون ایمانکم نسی تاسو دا قسمونه خپل دخلا فریب ودعه دریه د فساد د پاره بینکم و ما بین خلقی دا ونی د سره دی وعده وکړه بیا دی ماته کا غبل تر لاړ دی ډلې سره دی وعده بیا غډلې تللې لغرض نه د دې پاره دی غرض نو داتی ان تکون دا ونی هغه غرض دا دی په کې دا وعده ونی ماته ان تکون امه چې دا یو ډله امت منه ډله هي اربع زیاته ده اکثر عددا ومالا چې دا زیاته ده دا ډله د جهت د مال او د عدد نه من امت د بلې ډلې نه د بل نه زیاته ده یو جماعت نه فتخلفوا معهم الان تاسو دا یې خلاف کوي اوس نو دا خلاف مه کوئ دا خدا غلی و نه خلی مثال دی دا تاسو څنګه خلاف کوئی دا یې نه چې تاسو خلاف کوئی کیف لا یکون هذا الابتلاء یا ذا المعنى دا خلوی ابتلاء دا پتا باندې خلق به ربانی اعتماد نکی با خبر باندې منه منی خا او د سره وعده وکي بیا بل رد بل دلی سره وعده وکي بیا هغه خینه بل سره لاو نو به ذاتي ګرځي لیونه خذ په شانتی چې تا د اسلام او د ایمان وعده کړی د الله سره پیغمبر سره په دې به ذاتي کله کولاړي ثابت قدم هر ځای کې کافرو کې ګرځو کلک په هر ځای کې چې په دې وکړه او کدا وعده دې ماته کړه پیغمبر سره دې وعده کړی دا الله سره دې وعده کړی دا مخلوق سره وعده کې مخلوق سره وعده کې دا الله مخلوق لا دوکه مور په قسم باندې وعده ورته وکړي موکده یې کې بیا یې پرېږدې ښه اوس د دې خلکو څه پته نه لګي خانه ټول لیونی دي ښه دا هغه لیونی ښه دی مثال دی نو که ته ورته لیونی وایې نو ګناهګار نه ځکه نن یو سره دی سبا بل پله دی نن ده سره دی سبا بل سره دی پته یې نه لګي خو چې بس چېرته غوړه مړه ښه میلاوېږي نو بس اپله ده ووایي ښه دا الله وایي دا وعدي قسمنا دي باندې کلکو سي او تاسو نه وعده الله غسته ده دا الله په وعدو چې په کتاب کې درنه کوم وعده غسته ده دا پیغمبر په وعدو کلکو سي مخلوق کې په مابین خپل کې وعده وکي او جایز ناجایز باندې نه جایز باندې کلکو سي او ناجایز وعده مکوي ناجایز باندې وعده نه کوي او په جایز باندې کلکو سي بس یو ډله د دې سره داخلي مسلمانان دي نو تاسو داسې مه کوئ ښه دا الله امتحان کوي په تا باندې تا له عقل درکړی دی پوهه درکړې ده چې روغې کړې ونې انما یبلوکم الله ګوره ازمیښ کوي په تاسو باندې الله بهي په دې وفا باندې لیجزیکم یوم القیامت چې جزا درکړي په ورځ د قیامت د وفادار په وعدې و وشو او دې کلکو په وعده د الله وعدې نه ماتولې د پیغمبر وعدې نه ماتولې مسلمان سره وعده وکړه بیا به پوره پای باندې دا ټول ورته دا کوي او بل وليبين تخويف ورکي وليبين ان چې بیان کړي لکم تاسو ته دا به درته ښکاره کړي چې وفا باندې کثرت حال کافرانو چې کافران ډېرو بحیث ول نقلتو تاسو نقلو کوم اتاتو ماته کې وعده خلاف لر شي دا غینا بلې غاړه ته لري لدې زیادتې قوم هغه بل قوم زیات دی نو هغې سره لاړ شي دوی سره وعده ماته کې وليبین لکم بیان مکي تاسو ته دا به درته ظاهر کړي یوم القیامت ما کنتم فی تختلفون هغه چې تاسو په دې کې اختلاف کوو په دنیا کې لمشیت الله تعالی د مشیت الله تعالی خلاف کو من جعل الاحباب قرذول احباب اعداء والاعداء احبابا دشمنان او دوستان قرذول او دشمنان اعداء حقیقت به اعداء نه اوتید احباب بد دشمنان او اعداء احباب کړو نتاست الله ویل چې لا لا تتبعوا خطوات الشيطان ساتو دشمن دي ان الشيطان لكم عدو مبين تا خلاف دو وعديوكو اگر پسی روان شوی شیطان پسی خود بری حال خرابی فی تختلفون ولو شاء الله کرد راشی ودا اللہ تعالی دا دلیل دی تا سبانی با لرکڑی بوی اللہ تعالی ولو شاء الله کرد راشی ودا اللہ تعالی لجعلكم امتا واحدا قرروا به أمة واحدة بلا عداوة بينكم بيد دشمنين فما يو إسلام بو يو مسلمان بو أنا دا يو مسلمان بو وكيف لا يكون هذا الابتلاء لهذا المعنى ولو شاء الله قرر شهد الله تعالى نقرروا به تاتو أمة واحدة بيد عداوتنا فما بين ستار لكن ولكن يدل من يشاء واقعي عداوت ما بين ذاته لانه لكن يدل ممراكي مناطو يشاء جرده ف فيجعله ظالما او محتار او محبا له. نقول يا غير ظالم يا محبته محبوبا له، اغير محبوبي يا ظالم بيجي. ويهدي من يشاء هدايتك يا غشاتا كرداوشي، فيجعله مظلوما او محبا له. وبيجري اغير مظلوم يا محبتك هنك يا غير نستا ابتلاء لك من غطاته هر وقت في ابتلاكي داسي سكم جنتا وقت نشتي من جمونج ابتلاكي نيو. الله وي ما تاسو قردولي ذان اللي بني خذ مجولوي هو عديد الله كي قرآن كي ابن وعدي غفتي دي دا پیغمبر پشان كي وعدي غفتي دي دا اوامر و نواهيو امر کرده دي نبدي وعدو دا الله نخلاف مكوي اكو اوكو استاذ مثال للي وانا يخذي دي ولا تسألن لا تخويف دي خا تخويف وركي ولا تسألن يوم القيامة دا سوال بكي تاسنا وشي فيحاسب حساب بكي تاسر فدي ولا تسألن عما كنتم تعمل خامقا تاسنا بسوال كي داغا شوي تاسو عملكو من النقض العهد واليمين شتا نقض عهد او دي يمين كو وعدا قسم نماتو دا استاكيد وركي خا دا كرر بيعت مبتكر ليبنى عليه فتذل قوما وستو وعدي ماتي وعدا ماتي قسم ماتي سوق بدربان اعتبار نكي فدنيا كي بيرت عذاب ملاوشي فدنيا كي بعذاب ملاوشي دا خيرت عذاب خلوه دي دلتا بدرباني عذاب ملاوشي خواب اغا عذاب دنیا داده ولا تتخذوا ايمانكم منيثي تاسو قسمون اخبل دخلا فريب دوكا بينكم پما بين اخبل كي دلتا دوكار كي او تجيورتاو كي ستي نوال فتذل قدم اوبا لغنيجي اوبا خوييجي فتذل قدم اوبا خوييجي قدمون تاسو اقدامكم عن المقصود فتذل قدم ابخيجي قدمون الثاثو بعد ثبوتها قصد محكم والنا مقصود ديوده بيا بدربان سوك اتبار نكي اخ اتبار فده وتذوق السوء ابخيجي عذاب تخلقنا اذ يخدعونكم شي تاسو تجيك وي تاسو تجيك وي كما خدعتمهم لك جي تجيك وي دي ترى سوك بلي بخبر اتبار نكي يو یقین بدربان نے کہی دعا یہ دے درو جن دے وے وہ کہ خبروں کی باور بن کے جاتے دوڑے موسی دے موسی دے درو ہوئی نہ کم خرے کہ داتے درو ہوئی کہ نہ ان دے مان تو کہ اعتبار نہ کی خان فردا وے دے درو جن دے نو دا درو جن عوام کیوں دی خواص کیوں تا تو مگے رہے و طالبان دي عوام دي طول يوم مسلمانان دي لشي وعده برابر ني اپا وعده باني عمل كي نكي او بلتا وي پخبله نكي بيا وعده خلاف شا بيا وعده خلاف شا دي كدار طول لا وليقا سم شيطاتو دا دي نو دا جواب دا غنهي دي بمعنى كي ان كان اللفظ دا جواب لا تتخذو مني سي ايمانكم قسمون اقبل دخلا فريب فتذل ابخيجي قدمون بعد ثبوته سوق باعتبار نكيب مقص وتذوق السوء ومسكي عذاب بما صددتم فاجتازوا بنشوي عن سبيل الله دلار دا الله تعالى والوفاو ولار دا الله بان والروان نشوي وفاو نكر الله قوعدا ولكم عذاب عظيم تعالى عذاب عظيم فاخرت یو سره وغبا په دروغه کلی خواږی ګړي بي ني ضروري وي وا خلکو زمره را کلی والو وداو کو کلی والو وداو کړی شاده میرا زمره نو لاړ الب و یو هو تخت نشته دي دو درې ولې خلور ولې داس یو کړ بیا په چا اعتبار نو یو ځل پر اشتیا زمره راغ دي زمره راغ دي چې چی کوي والي سو کو له نه راتل وشي التيكي باسو کی بار تھا جگہ اخ بھائی دروگ خبر اشتہار آ گئے وہ تذوق السوء وہ دنیا کے نہ پاخرت کے بڑے عذاب ہی نہ ولکم عذاب عظیم فی الاخرت ولا داون دی سر وعد ما تک الت کی لرشی الت غور دیڑا دکا وشی الت غور دیڑا یہ پٹا ملا وی گی رومیان ولا تشترو بعهد الله ما اخلی ولا تشترو بعهد الله بنخذ عهد الله ثمنا قليلا فما تود وعدو الله ثمنا قليلا وعد ما تك التوش ثمنا قليلا فانه تقع يقع الى دا على بالاد نتو تذعون اعلى بالادنى کی دی اعلا پری دی اعلا پا ادنا باندی لا تشترو بعادی کذبن ثمنا قلیلا ذائقے اعلا پا ادنا باندی اعلا دی پری خودش صوفالا ادنا دی اوکر دی دروغ دی ہوئی انما عند اللہ پا دی در پا ند اللہ هو خیر دا وفا پا وعدا بیتر خیر لکم دا بیتر تا من ثمن القلیلی زمانے قلیل شی اخلی ماخوذ بھی پر نقض دوا دے لسمن قلیل وعدہ ماتے سوک در بان اعتبار نہ کی خدا ٹول خلق نق شان تے دکھا تا تو دی خط دی غٹان تو گوری کنا ہو جے چاہے اقتدار یا پلے دوئی الناس قد مالو الى من عنده مالو الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ان كنتم تعلمون کہ تاسو پویدون کی ما فعلتم ذلك نبو کړل اس بھی تبدیل الفانی بالادنا بالباقی تبدیل الفانی کے پر باقی معنی باقی پر دی ادنا اخلی دنیا ادنا دا او فانی دا او اخرت باقی دے او اعلا دے اس اللہ و اتا وعدی اکڑی ماتی دکڑی جمع دکڑی دیر دو پار دی دون دی اوال اوال اوال شپار دی پتانی اکڑی دی جمع دکڑی دیر ما عندکم ینفذو آغا چی تاتا قدی ختم بشی خواہ یفنی ینفذو یفنی فانی بشی ختم بشی ولو صرتم بالباقی من الفانی گو گر دی دی تاتو وہ گردو تا تو باقی نفانی نا وما عند اللہ آقا چپنیز دا اللہ دی باقی دی ما عندکم عمر شو وعدی شو مال شو الواد شو ینفذ ختم یفنی ختم وما عند اللہ باق آقا چپنیز باقی دی صبر کوا عبادت کوا اخیرت باقی دی والباقیات الصالحات باقی سے جو نسلی هل اعمال الصالحات ما عندكم ينفذ وما عند الله باق باقی سے دی آگا باقی والباقیات الصالحات باقی سے اعمال صالحات نسلی نے زور پکارے سے اعمال صالحہ ولا زور لا خیرت دنیا لا ختم دنیا ختم دنیا با ختم شی تب ختم شی ہر تب ختم لا جی سبھی دا پر کہ ختم شی وما عند اللہ باق آقا شا اللہ کا غدی کہ تاسو صبر کو پا باقی مان دی فانی وانا غستا دا لکھا دے ولنجدی ان اللذین خامخا جزا پور کو آقا سانتا صبر کہ صبر کرے پا وفا بان دی پا باقی بان دی اجرهم اجر ریف الاخرت پا آخرت کی بی احسن ما کانو یعملو فقصاغ شده يعمل کره پا دنیا کی وكيف لا يكون هذا الاجر بصبر سنگم نور قيد لدى اجر پا صبر بانه هو العمل الاعلى اعلى عمل کره دخوا دا عمل اعلى کره دخوا عمل کره ده وفا پاتي شوه ده کلک پاتي شوه ده پا وعده ده ایمان ده اسلام مؤمنان سرا معاملات تک ده اخلاق خده کردار خده عمل خده دا ذي بالله اجر والكيفان اجرهم باحسن فخستا ما كانوا يعملون شر من عمل صالحا شاجر عملك صالحا لجري او كديري من ذكر كامل عملوي او انثى ناقص عملوي. من ذكر كثليوي او كخلوي، كثليوي او كخلوي. ذكر كافر ده عملهم جزاء وركيجي، قا ده كافر ده عملهم جزاء وركيجي، وغف الدنيا كي وركيجي، هذا مسلمان ده عمل جزاء باخيرت كي وركيجي. من عمل شاش عملك نيك بل سر احسانك ده نيكي ده كنا، بل سر امدادك نيكي ده كنا. من ذكر مذكر كامل او انسا يا ناقص وي لكوي كبير وي، وهو مؤمن او صلي مؤمن وي ده مؤمن وي. وذ كافر عملك كافر يو لار جوڑا خا عمل ده كنا، يو كافر پل جو کو خلق تیری خا عمل ده كنا. على هذا القياس دل لا جزا وركي خو په دنیا کې اخرت ته ولا نه پریخه جزا ولا وركي فقط دنیا کې اخرت ته نه پری مسلمان له وركي دواړو کې دنیا کې مول وركي اخرت کې مول وركي ولا او زیات ولا اخرت ته پریخه. من عمل صالحا چاچا عملک نیک صبر وکم من ذکرن سلیوی کخذوی وهو مؤمن ادی مؤمن وی فلنحیینه حیاتا طیبا فلنحیی جن بورکم دل رجون خستا حیات بورکم دل جن بورکم جن خستا نو دا په دنیا کی بولا جن ورکم جن خستا دته جن بخی چې عمل صالح کوي هم ورسره نی خان عمل صالح کوي اطمینانی وردا ته عمل صالح وروکا اس بوج بربادنی دبر خوشاله وی یقین ساته نه بده پروای نه بده سره چې خپل اوراد او قران او سبق وکنه طالب چې سبق وې ده خوشاله شي نه د عمل صالح بیا نافي هر یو سره نو د ژوند په آرام وي حیات طیبه ولنحینه نوربکم دلرا نوربکم دلرا حیات طیبه حیات طیبه ولنجزينهم اجزاءهم خام قاضي لما جزاءهم اجرهم بدلي لدي باحسن ما كانوا يعملون فخستاغه شدي عمل كل ذي تا عمل كل ذي الله واذا ما اخذ اذا كان هذا العمل الادنى فبالعمل الاعلى ندا عمل اعلى دا بدل دا اغا عمل ادنى دي اعلى كيجي په صبر سره او په قرأت د قران سره. قران ډیر لویا لولا وجه قران ولولي وای یو په لسو عام قانون دی او تر دې په اخلاص توجه فکر سره کې نو خدای خبر چې په سل په دوه سوا په درې سوا په سیاته قبلې نو دا حیات طیبه څه شي طالبان حیات طیبه چې د دنیا عيش او عشرت برابر دي ته وای حياتي طيبه دي ته ډېر دولت درڅخه نه نه حياتي طيبه څه ته وای هو الرزق الحلال رزق حلال ی رزق دی حلال وي ښه حياتي طيبه دي ته وای والتلذذ بعمله او خوند درکې په عمل سره په دنیا کې په دنیا کې عمل ولا خوند ورکې فوق تلذذ صاحب المال والجاه پورته د تلذذ د صاحب د مال او د جان هغه د مال او جان لیکن ته فقیر ويكفي بذلك عالم القران کافی دی په دې معنی عالم د قران چې تعالی الله قران درکو او قران درته وخو اته قران وای قران ته نافذ دکی یا بل ته وای بیا د خدای لپاره لولي او دکی کافی دی په دې معنی عالم القرآن ولا يكون من أبناء الزمان مكي زامن زماني ذلة الأفكار القرآن الذين ذلة أفكار الإحسان دا سوچ دي إحسانات دي مخلوق در إحسان كي إذا الله كلام تناسي غوري دينا خوش قسمتي كما دا كي أوري دا خوش قسمتي ندا كي غوري خوش قسمتي ندا طالبان دا دي الله زمان اساس نصیب کړی دی دغه دا اسباب بنی وږي دولت بنی کارخانی بنی فلانی بنی دي هغه دې نه کنه دا خو تیریږي دی باندې شیخا وای بیا مون درویشان خوند خاورو په کنډول کې هیڅ التفات نه کوي د شاهانو جان زرین ته بس التفات نه کوي ته دالار د شیخا دا خلک لی ودی چې حکومت پته دا وای یقین وساتئ اما باندې خدای دا ابتلا نه راولي خو زه پکې پاس یم زه اوس وایم د الله د کتاب په مخ چې دا ټول ملک وایي چې ته وزیر اعظم یې واخله آل ناز دا دی په شان نه کوڅه ډبه ستا دی وایي دا هر څه ستا دی خو دا سبق به نه وایي قرآن ته به نه کېني خدای شته که تو کاڼي که تو کاڼي پکې تو کوم ولې ماله چې خدای پاک کوم لذت دی کې را کړی دی زه خوشحاله یم په دې کې پوه شو زه د بدن په درد نه پوهېږم زه په تکلیف نه پوهېږم دیږي چې کوم خوند دی لذت خدای شته که دا په بادشاهۍ کې دا په حکومتونو کې نشته دی ښه دا یاد ساتئ طالبان خو خدای دې ستاسو زړه ته دا کوز کړي فلنحینه حیاتا طیبه دا خلک چې اوټونو ته ودرېږي زما دا پاګلان دی دا لیونی دي لکه تاسو نه ودرېږي اول خو د جمهوریت مقابله وکړي او دویم دا بیا ودرېږئ تله خو سا حجار په کې ناستې لرکو زما حجې دوستان یو لږ شی دي ته به لاسوک ودرېږي دا خو ذلت دی سپیتوب دی ذلت دی رسوایي ده او دی ورپسې ده ووایي پوه شوې الله تعالی دې موږ د دې نه وساتي تاسو موږ له دې الله دا لذت راکړي چې دې کې کوم خوږوالی دی ته یقین وساته پس د ایمان نه دا خوږوالی بل څه کې نشته خو خدای دې مونږ په دې خوږوالی پوهه کې خاص دا لذت دی فوق لذت دنیا و جا جلال عرض او چې په دې خلک پوه شوي دي عرصې پرې خودی دي ورته ښه او دا میلاویږي تا ته په څه سره په اذا قرات القرآن چې ته لولې قرآن بس دا لذت به درته میلاویږي په قرأت د قرآن سره فاستعذ بالله اوس ته پناه غواړه په الله تعالی سره من الشيطان الرجيم ده شيطان رتلي شوينا نعوذ بالله بمقي وي دليل قطعي بقى او بسم الله بورفسي وي ولي اغفى حديث ترى ثابت ده انه ده شيطان ليس له سلطان نشتي ده شيطان لرى طاقة تسلط فوسوسي موثرة في اثرك على الذين فاك ثانو باني امنوا شيمان وعلى ربهم يتوكل ادي فروخ بالماني توكل كي دي في دفع تسلط الشيطان وتسلط الشيطان انما سلطانه فتيذر طاقت الشيطان على الذين باكثان بان يتولون شي دوسي كي تابداري كي دد اتابي كي دد وسوسي جغور تو وسوسي ان داري تابي كي والذين هم باكثان بان تسلط الشيطان والذين هم به بسبب دد الشيطان به بسبب دد الشيطان مشركون مشرکان دي هغه شرک ته ورته شیطان خو تړې تباه کوي الله دې مونږه تاسو لا په دې باندې قناعت صبر راکي بکنج صبر نهانند صابران خدا ذراه حرف حریثان بقعر چارثی وکذا واذا بدلنا آیتا مکان آیت چې بدل کوم لري آیات په مکان د بل آیا ابن عباس معنا کوي فلنحینه حیاتا طیبه هو الرزق الحلال او بل معنا کوي وقیل هو الصبر صبر اذا لدرك وقیل هو التوفیق بطاعته توفیق درک په طاعت ما او قران در ردی وای د شپې وای د توفیق له الله درکړه کنه دغه باندې خوشاله وقيل حلاوة الطاعة خوند طاعة خوند خا عبادتك سهل تستري ويا دا فلنحي انه حياة طيبة سشيبة سهل تستري ويا يتفيد إلى الله ذان سفار اللاتا ذان اللاتا وسفار وقيل الاستغناء عن الخلق بالحق استغناء دا خلقنا بحق ماني فتنسى خلق برواسطاتي تو قرآن تناتي الاستغناء عن الخلق بالحق من الوسوسة فيه لوسوسين خا فائدہ دا دا دقا دا دا سر حیات طیبہ دے. اس دا جواب دے سوال نہ دا کافران پر رسول پاک پہ اس بات رسالت سوال کی وہ وعدہ بانے رانلن نو ایدہ دا تسلط پہ دے بانے شیطان مسلط دے نو دے پاگی وجہ سوالو نہ کی. وإذا بدلنا آية شي بدلكم ذي آيات ناسخة ناسخ ناسخ رغم نسخ شي مكان آية ومكان آيات منسوخة أغم منسوخ لركم ناسخ رارم والله أعلم والله عالم ذي ففائده دا غيباني بما ينزله فاغش نازلي لاغش نازلي والله أعلم نو دا اللہ عالم دے بما ينزلو بمحکم الناسخ مکان المنسوخ بحیث اختلاف الزمان. اول کی یو بیا رستو بلرا دے نو اللہ حکیم مطلق دے علاج بانے غیل اکی قرآن پری خودو چی دا دا قیامت پوری دق علاج دے بات نور کتابوں نے منسوخ کو دینوں نے منسوخ کر ادیان منسوخا بس قرآن اخیر کے راوس کو وقالوا نوی وی دا کافران انما انت مفتر تو مفتر وی ذان نہ جوڑے دا ذان ان دا غورا ولتا یو خبر کولا اس دی بل خبر کولا د دی اعتراض دال دا کافرو تا خو پروسا کال یو خبر کولا او اس دی بل خبر کی اللہ وی دیکھی حکمت تے کو زناوروں تاسو پہ نہ پوئے گئی تاسو مریضان یہی مریض اللہ یو علاج مقرر کرے جدا کوا یو شپک کالا پیندہ کالا دا کو جدا مرض دے خشی بیا بدا بل شورو کے دا بٹول عمر کے نو دا نور کتابوں نے منسوخ کرو اور قرآن در تراڑ آغا حکم منسوخ ادا گئی ناسخ را گئی منسوخ کو ناسخ را گئی نبی مطلب خدا نہ دے کہ پیغمبر نے اسا قبل کا لیو اس بلوائے نہ خلق و تب گورے خا او اللہ پہ خلق مان عالم دے نو تمام تورات انجیل زبور اگے منسوخ کو قرآن راوس کہ پدی عمل کوئی فی شفاء للنا پدی کی علاج دے پار دا خلق خا پدی دی عمل کی عقیدہ بیٹی کی عقیدہ معاملات ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء ديوان عملك ارتبي تكفي قل وارتوا انما انت مفتر قالوا ويلي انت مفتر ظن جو الله تعالى وي ليس بابطال بل ببيان لانتهاء حكم سابق ده بيان لتبار انتهاء حكم سابق ابتداء كي حكمك اسدت انتهاء کہ دا حکم کئی خا آغد ابتدا حکم و داد انتہا دے بل اکثر ہم دا جواد بلکہ اکثر دین اللہ یعلمون نل حکمت فی ذالکا نپوئی کہ پا حکمت پا دے کے چی دی کہ سا حکمت دے چی اولی وی دا کوئی آغد کتابون اومنے اسی وائی قرآن اومنے زمانہ کشو پا کتابون کشو پا دین کشو نسخ پا دین کی مرالا نور دنون منسوخ دا دینی توحید پری خود دائرہ قل ورطوائی جواب دویم دیکھا دا دویم جواب دے دا خود ظنکم اللہ کی ظالمانو قل ورطوائی نزلہو حالنا دلی لیلرہ روح القدس جبریل علیہ السلام روح پاک لشرنا من ربکا لجانبنا ربستانا لتربیتی ای دپارو تربیت لأہل کل عصر بما یصلح لهم اغج اصلاح کی گی پائے بان من ربک بالحق کی حق دے بالناسخ والمنسوخ وناسخ او پا منسوخ سرخا لصد پارا لیثبتا جس کلکو ساتی حال کتان آمنو چی ایمان راوڑے دے وہدن حالا دے ہدایت دے وہو بشرا ادا قرآن زیر دے للمؤمنین مسلمین دے پار دے مسلمانانو لا لغیرہم من المشرکین مشرکان لنا دے اغیت خو تعذیب ورکی اغیبان خو بل هو علیہم عمال دیل ردیل دے قرآن خواہ ولقد نعلم اللہ ویپتی ذرد عالم انہم دا مشرکان يقولون وي انما دا كافران دا مشركان بوي رسول پاسه یو کثر خبرات بل عام نمو جبير يا يسار دا غب کلا کلا کی ناستو نو دا جب عبراني و عبراني جب یو خا نو دي كافروي و دا دي ورتخي انو بيي منتوي اغا راغلو د بل وطننا مسافرو کنا نو رسول پاک د مسافر د اجل انتهایی دیات خیال ساته نو مشاله د پار باغ د کلکینا ناس مو خبرې ورته کولې هغه ورته د خپل دین کیسې کولې چې داسې ظلم داسې اسلام را نو دای کافر وی دا ورته دی خیم مونږ ته وای ولقد نعلم والله ويكثر العالم من ذبينا انهم دا مشركان يقولون وانما يعلم خيدي رسول فالت دا قران هو دا قران بشر بل عام جبير يسار لا درين ملوك خلافها بل عام جبير يسار فقال تعالى في جوابهم وهي الله تعالى فجواب ذيك لسان الذين جبل اغكث يلحدون شدي ميلان كيغتا يميلون عن الاستقامة بنسبة القرآن إليه نسبة القرآن غتا كي يلحدون ميلان كي عن الاستقامة أو بنسبة القرآن إليه لو ارتديخ إلى قرآن يلحدون إليه نسبة كيغتا ميلان كيغتا الله وإذا ناوروا بوريكنا لسان أعجمي لا جبه أعجمي ده عبراني جبه لك رسول الله باقي نبويكي رسول الله باقي نبويكي فعبراني كم ذا يبويكي وهذا لسان عربي مبين هذا قرآن جبه عربي ده كارا فسيحة عربي مبين كارا يعني فسيحة نحن معجز لك هذا لسان عربي معجزا لأنه مبين قارد خا نو عربي قارد في توقوري لما لا يتناهي من العلوم ليفهم منه هذا العلوم من يهد الله بها وديك أغا علوم دي شي أغا ساسو فهم كنشرات لقا هداية كي بديثر الله تعالى والتخويف والكي شي قرآن شاومنا نو قال لا كامياب شو انعاماتو دي سر شو اكي انكار شاوكو نو غرق شو تبا شو تخويف ويقيا آنو فاخذوهم العذاب وهم ظالمون بوري دا تخويف دخا سنگا ان الذين لا يؤمنون پتی تراك تان چی ایمان ران فاياتون لاللہ تعالى چه قرآن دے لا يهديهم الله هداية نكيديت الله تعالى تغيفهم ولا نوركي هذه العلوم يقولوا نوركي ولا لا يهديهم الله سأترك عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ولهم عذاب ذي لرى عذاب في الآخرة لكذبهم وافترائهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ذي دروغي عذاب أليم عذاب ذرناك ذي جرس لباكت مفتروي رسول پاک تو یاد بل نہ دکئی جواب عما يقولون هذا القران من قول البشر دی ویلا قران قول البشر دے انما يفتر الكذب وقت ادھر جوڑے درو الذين هكذا لا يؤمنون چی ایمان نراری بیات اللہ پایاتن اللہ تعالی اولئک هم الكافرون دا کتان کافران دی دا کافران دی تبادی کافران دی تباشوی ومن كفر اس بیان د اقرا کوي ښا دا بیان د اقرا کوي دې کافران دي کاذبون دروغ وایي اولئک هم الکافرون دا کافران دي ولي او من قول الذين لا يؤمنون وجد رب الدار ایمان نه راړي نو کافران دي کنه ان الذين لا يؤمنون چې ایمان نه راړي خود کافران دي من ومن من کفر اذو چې کافر شو من بعد ایمانی پس ایماننا ایمان نا پس کافر شو قرآن راغی پیغمبر راغی توحید ارتبیان کو خبر صرف علیم غضب دا دائما من الله. سوچ کافر شو پس ایمان نا بعد موجب ایمان قرآن پیغمبر راغی دے کافر شو پس موجب دے ایمان نا نو خبر سدے فعلیم غضب دائما من الله. اس یو کافر پر زور باندے دے وہ زور باندے یو سڑے ہوئی نکھا اغدا دے حکم دے مکرہ مکرہ تانو الا من اکرہ آغا شاہ آغا سوچے اکراو شپ آغا ماندے علی الکفر فنتق به فکفر خبر اکرہ کفر خبر اکرہ وقلبه مطمئن الرد مطمئن بالایمان با ایمان سرا فلا غضب علیہ دائما عفا بورتا اللہ کی تو بابو باسی تو زمانے غضب نشتے دیکھا نو من کفرا غلر وعید شدید دے کا دروب ہوئے اولائک هم الکافرون لا یؤمنون وجہ وکذالک هم الکافرون اعتراض دا پر بدل او مبدل پر میند کی اعتراض من کفر سوان کان مختارا او مکرہا مکرہا علیہ فعلیہ غضب من اللہ الا من اکرہا استثناء من قطع لقا ان جعل اللہ کفر اعتقادا فقط اعتقادی کافر ندے دے کافر دے ظلما ذاتی ظلم پی کئی ہوا ہے جد مسلمان نے دے دور ظلم نہ تنشی ہوئی دے مسلمان نے وہ قلب ہو مطمئن رے مطمئن پی ایمان سرا نہ دبان غضب نشتے خا دبان غضب نشتے دے پدی نتقا علی الکفر و قلب ہو مطمئن بال ایمان رے مطمئن پی ایمان بانے غضب پچا لے ولیکن من شرحا آسو چی توابا نفسو چی خوشا لے وہ کفر مانے صدر نجات تزرنا بعد الاکراہ کما قبل او مقیتی رہا نزرنا کفر مانے خوشا لے غیث رئی فعلیم پدبان غضب من اللہ دائما غضب دا اللہ دائما ولوم عذاب عظیم دید پار عذاب عظیم دے چی تب اخپل خواہ مانے کفر سرا او کافر سرا او کفر دے خواہ دے زور سرا اخبانی غضب دے او کدو مجبورینا دا غیب او لار بانی لار اغیب او لار اغیب او تیتا زمان مرگرے دے وی آو مرگرے ندے نو دبانی اگا غضب نشتی خوا ذالک دا عذاب بی انم استحب الحیات الدنیا داولی دے کافر شو او ذالک دا عذاب بی انم استحب الحیات دی غور گرن حیات دنیا لذات حیات دنیا علی الاخرت پا آخرت دنیا واغست آخرت افریق ہوئے لیکن دیر خلق کافر شو قادیانیان شو پرویدیان شو سوک وحرمهم اللہ تعالی ایثار الاخرت ذکر حرام کرے اللہ تعالی پا دمائے چی دو غرق دنیا پا آخرت آخرت علی الدنیا دنیا واغست آخرت افریق ہوئے وان اللہ لا یاد القوم الكافرین اللہ تعالی ہدایت نکی قوم کافران تھا ولی یہ دنیا غور کر او دنیا واغست آخرت پری خود کہ ادریم دیم وان اللہ لا یاد القوم الكافر او دریم اولئک الذین ذاک ثانی مصورین علی الکفر کی دائمی تو کفر وانے ذاک ثانی تو بعل اللہ تبا ختمہ مہر والد اللہ فلا قلوبهم فرون ذیلان فضلون بانی مہر دخل فلا يدخلها نور الهدایت رتع نور الهدایت نزی وسمعهم فقوقون بانی فلا يسمعون قول الهدایت ناوری قول الهدایت وابصوارهم او پسترگو دیمانی پردیدی فلا ينظرون الى الحق نظر نکی حق تخا وولائک هم الغافلون دا غافل دی غافلان دی دا دری غافل دی دکا دے تباد دے تباد آغ دے تباد چی دے مجبورے نہیں ہوئے خواہ چیرتے ہونی تو نو دے مجبورے نہیں ہوئے لا جرما لا ثبتا لا جرم نشته زائد خلاصي انهم ذيكري في الاخره فاخرتك هم الاخسرون ذي عنهم ذا ولا ثابت نشته اخلاص لا جرم لا مخلصه نشته مخلص ثبتا ثابتي انهم ذي في الاخره فاخرتك هم الاخسرون ليلى خسران ثابت تخا نجات ولا نشتري ولي ولا نجات نشتري الذكاء دنيا ورقة آخرتي بريخو وش بشارة تركي مؤمنان تا شتا ماني إكراشوي إكراشوي نو الله وي دا بعد عدم غضب دائما على المكره بالكفر ذكا إن ربك دا ها هنا مناسبة للفصل في بيان دا غيب بيان كيفا جو سليك زور باني كافر شو دا ثم إن ربك بشارت بيا ربستا قديس ربستا للذين لفعل هاجروا چه هجرت كله من بعد پس ما فوتنو چه دي باني اكرا شوه دا فتنة كي غرده دلده بل اكرا على الكفر بوتة بوتة لدي ذان تره شابا متسی دیکھا ہوا آو کفر کلمی ہوا ہے نو دیر مسلمانان دی پا زور آبانی با بوتل اجزان وحل تکول بے اگئی با تخلی بانی آگا بے پڑکی بے اللہ یادو سم جاہدو بیا جاتی بعد الحجرت چی مدینی تدل دیائی وصر حجرت شروع کر وصبرو اصبر کرے پا تکلیف باندے دی سر صبر کرے پا مکہ کے پہ تکلیف باندھے عددی پہ جاموں کے لیکن لکی سو لکی دا اللہ وحدانیت ان ربک من بعد پہ دیتا رفتا پس دی فتنینا لغفور الرحیم رب خون کے لئے رحیم دے دا خبر دا اول شو کما قالو من کلمت الكفر لغفور کما قالو من کلمت الكفر رحیم لا يعذبهم على ما قالوا في حالة الإكراه مدارك وي نعذاب يديه شويلي في حالة إكراك وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره عليه وقلبه مطمئن دماني عذاب نشتدي خواه فبقي رحيم دا داغ حكم راغي الله دمر له ذات تخواه يوم فارد كتاتي كل نفس شرات للوك هار يوم نفس رابشي هار يوم نفس كل نفس تجادلو دي با عذر پیش کئی خواه تجادلو جگڑا بگی لدفع العذاب عن نفسها لنفس بل عذر با پیش کئی دا لنفس بل نخواه عذر با پیش کئی للمکرهین الذين اظهروا علامات اتمینان قلوب سواء كان من المذكورات في النفس او غير ذلك وتخصيص الهجرة والجهاد لما وقع منهم تلك يعلم منه أن سوق هذه الآيات إثبات عذاب بقاء المكره في دار الكفر بعد الإكراه إكرانا دار الكفر نوذكنا دا يوم بارت كي تاتي چرات للوكي كل نفس باري ونفس ماني تجادلو تعتذر عذر بپیش كي لدفع العذاب عن نفس هذا نفس قلنا ولكن لا ينفعها مجادلتها لكن نفى نور كده عذرنا شغي في توفى كل نفسها توفى كل نفس فورا بكرشي اريو نفسا ما عملت اغش عملك لي خيك بدي خا خيك بدي وهم ادا مكرهون شدي لا يظلمون طيباني بظلم نشي كولي ظلم نشي فوق عذاب التقصير بالبقاء في دار كفر بعد الإكراه بيلقوا كفار مع إتمنانهم بالإيمان دلت إتمنان ده فلوك إتمنان ده خدا أي وطن كيوتي مجبوري مجبورا التووسي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا بياني الله مثال لمن شرح بالكفر شي خوش علي فكفر بعدني فخوخ ماني كفر اختياري پا خوخ ماندی زینار لگئی ٹیکے لگئی یو در زینار لگو کافر شو ٹیکے والا کافر شو دی یهودیان سولی بیواشو کافر شو پا یو دل بانی خواه بده کافر شو فقها وای د کافر شه ولی تاول د غی پیخه وکړي پتا باندې خدا غنیشته د اکراه اکراه در باندې نشته او ته د غی دینار لګې ټیګه وه دینار ولګې دی سایان غسولی بولګې او اکراه در باندې نشته نو د کافر شه هو کې اکراه پیې بیا د کافر کې اکراه پی نی بیا کافر دی ښا وضرب الله مثلا اهل قريه بال لكلي لمن شرح بالكفر بعد انعام الله عليه بالدلائل مثلا اهل قريه اهل بكير اهل لكلي مكه كانت امنه وامن ذات امن من كل خوف صاحب امن ودار خوفنا مطمئنه مطمئنه ودير اطمئنان واهل اهل اسودو دیر مطمئنو او خوشحالو یا تیها رزقوا را دیغیت رزق دائی رغدن پو وسعت سرا من کل مکان دهر طرفنا مکان دهر طرفنا من نواحی من البر والبحر فکفرت نکافر شدا فکفرت نکافر شدا اهل لکلی بی انعم اللہ پی نعامات دا اللہ تعالی پی نعامات دا اللہ تعالی وفضلها محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی محمد راغي قران راغي نو دي كافر شورا قال لك فنزعها منهم نوي باصدق انعامك واغثقا امتي بوت بي خوف راوس فذاقها الله لباس الجوع وسكوا الله تعالى اهل اكلتا اثر دجو لباس منا ذكر لباس اشاره ده شمول العذاب تا مثل شمول الثوب عليه لك جامت اثر بذيله دق شان دا لوگو پدیو لباس الجوع اثر اثر د لوگی سبع سنین وکال قاتالی پراوستا والخوف ایرا پرال د رسول پاک رسول پاک پیرا مانو دوی دیر وکال دای پیرا تیر کړي طالبان فاتم کال باندې فتح د مکی وشو فتح د مکی باندې وشو فاتم کال باندې خوف بما کانوا یسنعون فسبب دای چې دیسونا کولا من الكفر من نعمة الأمن لي كفران كو نعمة أمن أعظم من ذلك دا زياد تي فدا ندا زياد تي لو إنعام ثو قرآن أو إرسال للرسول دي توكو نباغي باني إنكاروكو ندلو إنعاماتنا إنكاروكو شي قرآن دي رسول فاق دي نو اللا تالا تيغا أمن واغستخا ملك أمن لو شي دي فملك عدل لو شيء دي اشي قران لو تيجي لو شيء دي لا لو شيء دي ان الله تعالى تن رواق وسكو دي لباس اغا اثر ده لوگه ادو خو ده رسول پاک دقه ده رسول پاک راي ګور کور بو په مکه کې ادو له حمله کوي ده ده رال بما كانوا يصنعون فاجد يكون الكفر ده نعمت ده امن ده غي قدر ده علي ونكره ولقد جاءهم رسول فدير راغل وديت رسول منهم دينا من نسب عربي قريشي هاشمي مثلهم فكذبوا دي تكذيبك رسول الله فاخذهم العذاب ونزل العذاب الجوع والقتل يوم بدر قتلك في بدرك هم ظالمون دي ظالمان دي ظالمان بالتكذيب على محمد في تكذيبك محمد صلى الله عليه وسلم ظالمان إذا كان الكفران النعمة موجبا لأذاق اللباس الجوع والخوف وبس كيت اللباس لقي خوف وترار هم ظالمون دي ظالمان ولي ظالمان ذكى التحريمات لغير الله يكون الله تعالى بنوم بعده شيء نوركو نيلالو هذا غير الله بنوم يلالو شرك كفركو الله مؤمنان توي فكلوا خري مما داغنا رزقكم الله وشروا ذكرتا الله تعالى خري إسراف مكوي حلالا في حلال به للتحريمات ونظام بشكو من تحريم البحائر خبائصنا خبائص شلي التحريمات داغي نظام ساتي فكلوا مما رزقكم الله حلالا في حرام نبي توي من باكوي بلت نبي نو پاخو پیجه دیکھنا ما لم یأت تحریمه في القرآن والسنة والإجماع والقياس. واشكروا ولا تقصروا بالأكل، بل تشخراكنا ولا واشكروا شكر باطي نعمة الله لنعمة الله تعالى بصرفها إلى ما خلقت له من إطاعة المنعم، من إطاعة المنعم إطاعت منعم الله تعالى كوخا. واشكروا نعمة الله شاكر شيء لنعمة الله تعالى. إن كنتم إياه كيدي الله تعالى تعبدون عبادتك ونكي لا شكر باسا كي القرآن تيكين ولي مسلمان في ذاك دين تشوق في ذاك روجي تكليف دادا لدار كي خشالة وصفدي التكليف برازي تكليف برازي دنيا دائرة تكليف ندي محن دي تكليف ندي ابتلاغان دي سختي داخو بيي خطر لو خشالة ساتا فدي معنی کہ اس دنی خوش ایمان با اس دنی خوش اسلام با دعوایا اصحابان تغذو پہ اسلام خوش آئلو کپڑی جامی نہیں ورتقا خوش آئل پا دیو اس ورتوائی انما حرم علیکم المیتتو حرام مخوی حلال خوی فکلو ممارا حلالا طیبا حرام و نظان ساتے یعنی دا تاسو نظرونه کوي غیر الله لدا مخری خا انما حرم په دې ډول حرام کوي علیکم پتا المیت حرام نه پتا زمان میتا ته مردارا ولا تحلوها فما حلال وي دې مردار خوړي نو دا حرام ده والدم دم مسوحه التي ترقي چې پاک شي دا دم حلاله دم مسوحه وینه حرام دا په حرمت دی وینه دلیل ده ولحم الخنزير واخد الخنزير شحم عظام طول في عتب ذخا وما بلها حرام نه وهل لغير الله شي اواز تجي غير الله على رب العالمين وهل لغير الله اواز تجي غير الله رب غير الله بنيت غير الله بنوم ده غير الله بنيت غير الله بنوم ده غير الله بنيت غير الله اواز تجي غير الله لغير الله باسم غير الله أنا ذا حرام وما أهل به لله فهو حلال وما أهل به لغير الله فهو حرام في عام حرام وس الضرورات تبيع المحظورات مثلا ذكرك أو أهل لغير الله لا غتير شبهه فمن يترى صوت محتاج أكل الذي أشياء تغير باغ مرداري تجرت بلار ذي ذات ذاك راجير شو ايش شيء ليش تبي المردار هل تذان بشكول غواري غير باغي نبي باغي ومرقري باني من جو مرقري ما ناكو ولا عاد نبي تجاوز كون كده حد ذر شافي سي وي كده بادشان تختي ندلوي دل باغي ده دلوي دا مردار هم ناجايز او زمان جي مام سي وي نا كبا سفر دي دا بادشان تختي كارتا كي یا دا گناه سفر كي شافی سے وہی کہ دو گناہ سفر وانے روان دے دلو ایدہ مردار ناجائر دے امام سے وہی نا نو منگ ایدا سے مانا تو آغا تو چی محتاج غیر باغی نیوی باغی پا مرگری باندے مرگری ما تا نو زپتانا ٹول ناخ لے ہوتا نوڑا یخرا زبا یو نوڑا یخرا ولا عادم نو تجاوز کے ان کے دو مقدار دو ضرورتنا دو مقدار دو ضرورتنا تجاوز تو پا دریو نوڑو مانے پائی جوندے بدرین اور او قصی وا بنو فین اللہ غفور رحیم اللہ بخون کرے لما اکل فوق الضرورت بلا قصد نو اللہ کہ انہوں نے دیتے وا خول رحیم بالرسحۃ اکلها للمستور کہ مستور دے پارا دای رحم دے الضرورات تبیح المحظورات ها جو دای ما ولا تحل ولا تحرم لاجل قول تنطق به ألسنكم للظن هلالو لهرامو المكوخة من غير حجة بيد حجتنا ولا تقولوا موعي لأجل ما مصدرية تصفوا تذكر كي جب ألسنتكم جب افتال الكذب درو ظن وعي هذا حلال دا حلال لي وهذا حرام أدا حرام للظن تجوني به لتفتروا على الله تاتجون كي بالتحليل والتحريم معنى فالله معنى كذب درو فإنه كفر شرك. لا كفر وشرك دي حلال وتا حرام وي حرام وتا ويسود تهي شارام وي دي حلال دي وي سود تهي حلال وي كفر دي حرام وتا حلال وي كفر دي. إن الذين يفترون كثان شجوري على الله الكذب شجوري فالله والي درو لا يفلحون دي برين مومخا لا يفلحون برين مومي كما لا يفلح المشركون مشركان برين مومي كافران برين مومي ولي حرام متعلال وي بلتي صد ما ملي أغا كاميابي جنا الله ولي دي بغركي أمونغا طول ما ملي بصد چليگي حكومتا بصد چليگي كشتونا ورقاي أصد أخلي أو کشتون ورگی در خون اکران کو او نه در رمضان لیاد کئی نه در قرآن نه بادشاہان نه رعیت او بس اخون لکھو دی پیوی کد خری کد سپی دی لکھو جسر دی دی بس ذان نمجوری هادا حلال و هادا حرام لتفترو علی اللہ الكذب فإنه شرک کفر ان الذين يفترون على الله كذبا دروا لا يفلحون برين ممي لا يفلح المشركون لهم متاع ليل بار نفذ قليل في دنياك ولهم عذاب اليم ليل بار عذاب ذرناك في اخرتك وعلى الذين لا على غيرهم نف غير بعد نف يهوديان بعد خا وعلى الذين فاتتعلم ان حاد يهوديان حرمنا ما حرامته بعض اشياء غير التحريم او التحليل نعم دامي بي حرامك ما قصصنا عليك اغش ما كتب يعني كل يطعماني من قبل اخوا قصوره انعامك سوره انعامك سبا يعني كل دي الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الله آیات رہو بات ہے کیا نہ دگا آیات رہو بات ہے یہ سورۃ بقر ما حرم من قبل نو پانی در معنی اڑو نہ پا آیات در توام تو پانی اڑو نے سورۃ بقر دے سورۃ انعام دے نو تا سورۃ انعام رہو بات ہے نو تا تو لے کمال مشی پانی اڑو و خرابو ذالفا دے توئی ایک سو پینس الویخ آیات دو سورت انعام یو سلو پینس الویخ تم آیات رو باسی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ذُفُرْ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْعَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا او الحوايا او ما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ التا صفور کئی دلتا صفور کئی دا آیات پا ہوا ہے التا کی نو تیوز پا مطلب پوش بھی کہنا من قبل پا خوا من در تداوی نہیں دیکھا من قبل وما ظلمنا وما دیاتے نئے کر رکھو دائی ولیکن کانو انفسهم یظلمو لیکن وہ دائی پا نفسو نخلو بانے دیا زمائی سے نقصان نئے کر رکھو بی ارتکاب المعاسی و بذالک منع منهم بعض الطیبات بعد تو یہ بات سورۃ انعام کا امور ہے ینتہی بکلمتیم بالتوبتی آنو ثم ان ربک بشارت دے کتوبہ واصل اللہ و اذا ورتا عفاکم ثم پذلین ان ربک ربصال اللذین پار راکتان عملو سوء جعمل کی ناکار بجعالت پجعالت تر ثم تابو بیا توبہ و باتی من بعد ذالک پتدین و اسلعو سالیک عمل ان ربك قد يسرف سام من بعد يا فاضلين لغفور رحيم بخون كي رحيم دي انو لتحريمهم ولتحليلهم وعصيانهم بخون كي توبوا باسا بيقول هذا فقبول التوبه الرحيم بقبول التوبه فقبول التوبه رخا تحريم او تحليل عثيان ومدا عثيان لديها دليل وي بتوحيد باندي دا سويم دليل باندي دا دليل نهم نكنا انو دا دليل لي چې شرك اعتقادي پرې دی ښا انا شرك اعتقادي او شرك عملي پرې دی دواړه نو دا بل ان الله تعالى بخون كده رحيم بقبول التوبة ولما كان تحريم بعض الأشياء على اليهود تحريم بعض الأشياء في يهوديان ومانيو لأجل عثيانهم نوجد عثيان لدينا لأجل خبث الزكاة نوجد خباثة حرامو أو حرام محرم أو حقیقی دا کو دا تور توی ځان نه به جوړول په ابراهیم علیه السلام دا حرام کړی دی یعقوب علیه السلام دا حرام کړی دی دا به دروغ جوړول په هغه باندې ښه الله تعالی ورته وایي دروغ لوی ان ابراهیم کان امتن په دې ډول ابراهیم علیه السلام کان امتن امته نو هغه یو ډله وایي که یو کسو دا خو یو کسو دا امت ولا لوی وایي تعظیما تعظیما دعوت امت وی تک یو سړی ته وای ته ورشه یا یو خسړی ته تاسو ورشه جی تاسو ورشه جی جمع دی ورته وی تعظیما ده دا ان ابراهیم کان امتا انو دا موږ نه دا لا خصوص ما ان ابراهیم کان الف و ميم كأم أصل أم ستوي أصل أم القرآن أصل لك لقاء لا أم إن إبراهيم كان أم أصل تيد بارة وحدتنا أصل يو أصل يو دا في معنى يو كشي أولي إن إبراهيم كان أم أصل يو تیده پار ده وحدت ده اصل یو پا مسئله ده توحید کی خواه ده سی معناو که شا اغا دیمانی رد راشی دیوه ابراهیم علیه السلام سوگوی ده حرام کریو سوگوی ده حرام کریو سوگوی یهودیو سوگوی نصرانیو اللہوی دروگوی دناورو این ابراهیم کان اصل تیده پار وحدت ده لأنهو کان قانتا تابدار لله ده اللہ اصل یو په مسله د توحید کې اصل یو په مسله د توحید کې نو وګوره اسحاق علیه السلام دغه بیان یا او اسماعیل علیه السلام دغه بیان یا یعقوب علیه السلام الواد یعقوب دغه بیان تیر شی وی ښه قانتا تابدار لله په حنیفه مائلا عن الحرام حنیفه مائل حقا لحرامنا حرامنا إذان ساتخا ولم يكن من المشرك أنود مشركون بالتحريم والتحليل مثل اليهود وكان شاكرا لأنعمي شاكر لإنعاما وكان شاكرا لأنعمي شاكر نعمة ندى الله تعالى للتوحيد ولشكره شاكر دير الله شاكرخا دمر شاكر بيب المبيل رين قولنا اتباعوا ورکلوا دلر الله للنبوة ده نبوة تفارا وهداوا هداية ورکلوا ده صراط مستقيم في الاعتقادات والأخلاق والأعمال والاستقامة الصراط ده استقامة ده استقامة ده ذر كرامات نطالبانو بيتر دخا نبراس لكل دي نبراس ده ذر كراماتنا استقامة بيتر ده فدين مانك لك ذر كرامات نخكاره كي كرامات كارشن وسجلوشو إن الكرامة لضعفي الإيمان كرامة ضعيف الإيمان وده بارا ده كده إيمان كلك شديد بارا ده شاكرا لأنعمه را اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم باعتقادات أخلاقا وآتينا أول كلمات إبراهيم عليه السلام في الدنيا في الدنيا حسنة حسنة هي الثناء في الأديان كله صنع في أديان كله على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وكنا هر مسلمان خدا سړی وای کنا دا دغه ثناء حسنه في الدنيا حسنه هي ثناء حسنه يو وهي اعبل له وهي اوحينا اليك وحميك تات ان اتبع مله ابراهيم تابعش لمله ابراهيم عليه السلام دامي درت وحي وقخا نستا امت متابي تبا تابي طول متابي ان اتبع اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وانه دا ابراهيم عليه السلام فاخرتك لمن الصالحين اعلى صالحان مرسلان الف لام عهدي وخا صالحان وقران كسلورم نمبر راضي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سلورم تلر تبع اعلى تراضي من الصالحين اعلى صالحان ارباب الولايه النبوه التي افضل من نبوتهم وان كان افضل من ولايه الاولياء دا وجدت ولايه الاولياء على لوي مقام دي وثم لتكميل الحسنه له ده بار وركل ده الحسنه كان ثم لتكميل الحسنه اوحينا اليك دليل وحيده يا اكمل الرسل ايه كامل رسولاننا يا اتمم الرسل يا تامون كده رسولان يا اكمل الرسل كامل كون كده رسولان ان اتبع مله ابراهيم تات وحي كلي وحبك ما تات كتابي شد ملت دين دي ابراهيم عليه السلام حنيفا شمائل حق تا عن الافراط والتفرين بالكل ابراهيم في الاعتقادات والاخلاق والاعمال لانه كان اغاو حنيفا مائل حق تا افراط تفريط بكنو وما كان من المشركين انو اغن مشركاننا ولا يلم منه انو نلادميجي كتم يولي قلي اياه لتعظيمك لثبت ان ولا يلزم من المتابعه اياه بتعظيم الثبت نلزميه متابعه دلرا لتعظيم الثبت نخا لانه ده تعظيم الثبت ليوم الثبت انما جعل الثبت قردول شيء فرضا فرض كل شيء دي قردول شيء دي فرض تعظيم السبت فرض كل شيء دي غير ولا شيء تعظيم السبت على الذين فاغ يهود يعلماني الذين اختلفوا في اختلاف قوله اذا امرهم موسى ان يعلموا يوم الجمعه بالتدرع فيه للعباده فاختاروا السبت فشدد الله عليهم بتحريم الاصطلاح كاربنكوي خا تاخذ الله خبرنا عدولكم كاربنكوي انو تختيم يوقع على الذين اختلفوا فيه في اختلاف فرق بديك فجمك فاختاروا السبت اكثر خليق وقتول جمع لازم بك اسمت لكلوا وان ربك فتي دراسة تخويف ده ليحكم بينهم حكم بوقي فما بين ذلك يوم القيامة فرد القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيه اختلاف كي بانتهاء حرمة السبت بانتهاء لحرمة الثبت اختلاف قيل وإذا أمرت باتباع ملة إبراهيم كنت أمرك أتات أمرش باتباع إبراهيم عليه السلام كنت تابع أوسى أمر درته شو باتباع إبراهيم إنك على دين إبراهيم هو يعلم السبت وأنت تعلم الجمعة لي سؤال كيف دا جواب د سوال د سوال لا کوي دا غد دین چونه یو مصبت دا غبې کو نو ته خو د جمعې تعظیم کې حاصل د جواب داده وښوي چې مقرر کړو پس د ابراهیم علیه السلام نه دا مقرر شوی پس د ابراهیم علیه السلام نه دې ته وګوره تو هغه 360 صفحه کې وګوره التبرا تتادى ومعلوم شيء بيقول إنما جعل الثبت على الذين إنما جعل الثبت بالرولي تعظيم ده ثبت كنا فشا باندي على الذين فاغ كثار باندي اختلفوا جي اختلاف كل ذي هايو اختلاف دو وجنا كتازو بعد يوم السبت تعظيم كوي او تعظيم دال احكار بنا كوي بدي كخا ان ربك بدي رب تعالى يحكم بينهم حكم وقف وبين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلف فهذه ذي اختلاف كي بانتهاء كي حرمة السبت وإذا أمرت باتباع ملة إبراهيم نؤدع بدلك وا أمرش باتباع لملة إبراهيم فادع إلى الله بمثل دعوتي إبراهيم عليه السلام بلنك ولا تهد بلنك ادع إلى سبيل ربك بلنك وا بلنك وا إلى سبيل الله رد ربت طريقة التبليغ وارتخيقة مثل دعوة إبراهيم بالحكمة فحكمة ثراء حكمة بالإشارة بالإشارة هنا للكاملين هي خبرك وكاملان وتحكمة لذا كاملان هو وعظ لك والموعظة الحسنة أو وعظ خصة الدلائل وهذا للمتوسطين دلائل بيشكويخة جاغي وي مسكوي لكو لك الله مسفر سكريري أو الله وي وأقيم الصلاة أو مسكوي نداد درميانة وعزقة ليت دلائل وايا وطرة وجادلهم بالتي هي أحسن جدالك بالدلائل الإلزامية للسفهاء قمق الخلق تغطى إلزامي دلائل وايا التي هي أحسن شغخ استوي إن ربك هو أعلم إذا رب عالم بمن ضل عن سبيل هذا يقوم رائد العارض الله تعالى هو أعلم بالمهتدي دعا الله عالم نفلار من دونكم عني بوجه من هذا الوجوه هذا وجه ما عندي دا دري طريقي شوي دا أشراف وعظ حكمته دا متوسط بالموعدة الحسنة دا أرضال وجادل بالتي هي أحسن دا دري قسم دي خا دا دري قسم وعظكو أشراف متوسط أو أرضال رذيلانتا أغيل إلزامي جواب وركو خا تلي بوشي وس كلا كلا تا بل يوم بل جواب وركي دي مناظرو كي جواب كي يوم بل تطريق هو يكنا من داد أغي جواب دي وإن عاقبتم كده إقاب در كتاس وإقاب وركو جواب وركو فعاقبوا إقاب در كتاس وطا بدا خبرتا توشوا تتنبو يقمق دي نو قصاص بجناياتو كي جائز دي تجاوز حرام ده نو آیات منسوخ نه ده بعد وی دا آیات منسوخ ده منسوخ شرط ده تریا دا جواب ده قصاص جنایاتو کی جائز ده و تجاوز حرام ده آیات نشه منسوخ و این عاقبتم که عقاب در کولیشی تاوتا جواب ورکوی فعاقبو نو عقاب ورکوی بمثل ما عوقبتم فمثل لحاجی تاوتا عقاب در کولیشی ده تا تو سمجھ خبر شوی ده زورنا تو ما شان زورنا کوا تا تا بیدبا خبر تو مور تا بیدبا خبر بیهی پای لا بتعن الزائد زائد بنو نن نور ور پدن او بیاون کتا صبر کے ولن صبر تم کتا تو صبر کوی الا تعنهم فلم تو تعن پی نوی وی اگر بدا ہوئی تا تا ہر سمالیم دی خطورتا نوی لن صبر تم لو خير للصابرين وخير للفار صابران إذ هو جائز عليهم واجب عليك واجب تبتا أجائز دي خير للصابرين واصبر وجوبا تصبرك وأعلى مقام للصبر نرسل بقى دي اللي صبر كرو وما صبر كان صبر صا إلا بالله ندجزات صبر صا إلا بالله ما قبال الله الله بدل لاقي صبر أجر ذلك نو الله سلی پاک دمر لوی صبر کرو کنا اذا تاسو نشم ویلی کی کافرانو دمکی کم ضرر رسول لی او رسول پاک صبر کرو رسول پاک یو حدیث کی وی کم پیغمبر تا چی ضرر رسول شی طول تا اگا ما تا یواد رتی دلی اگا ما تا یواد رتی دلی هر تکلیف ورتا رسول لی هر وما صبرک الا بالله نہ جزاد صبر تھا مگر پا اللہ ولا تحزن علیہ اتم خبر کی پدے بانے علامت واغت ام چ شاغي لا خلاف كيستا ولا تحزن عليهم او ما خفقي عليهم قريبان جديمان ما خفقي ولا تقو في دوين اما كي يبتان غير كي مما يمكرون داغن شدي مكر كي يصنعون بك قسم قسم دروغ بوتانونا او جغالي كنزل بدوير دا ما يورتويخا رسول الله صبر كو أنا ضعيف أتوعد على الوجود. وسط الصبر كو الزكاة الصبر فايدة ولا توفي دويق مما يمكرون يصنعون بك. إن الله مع الذين إمداد الله ترى ذاك صاحبنا اتقوا شي تقوى كي. تقول إمام المتقين تقول إمام المتقين خا نتصبر كوا والذين هم هذا كسان ترى إمداد الله هم محسنون هم موحدون شيخي موحديني موحدوني في تصفية قلوبهم محسن تدري صفائي باعتقادهم على قوله تعالى وبدي قايل سبحان الذي أسرى بعبده بدي معنى قايل خاص نتقل له مقام دي نصبر كوا طالب الله تعالى وي زبر الله أجر لكم رسول پاک حدیث کی بیابی ہوئی لقد اوزینا موسیٰ زیاد ضرور رسول شو موسیٰ علیہ السلام تا من قبل پخوا زباس اگر صبر کرو زباس صبر کو اگر صبر کرو زبان صبر کو نو پیغمبران تمہارا صبر کئی ہوشوی او صبر خشیر طالبان دانے چی چال جواب نوردی نا چی چال خبر نوردی سوق انتقام نشي غسته خدا الله وي تصبر كهو تصبر نتيجة بخيخة صبر لوشي وو يا ذلا في القرآن كي الله صبر ذكر كره تورا وو يا ذلا وو يا قال بني عمري طول عمر صبر كي مطلب ده نجا زيادة نجا كم شي وطول عمر صبر كي صبر خشه دخا صبر كوا صبر بكاره ما دير له إن الله مع الصابرين إمداد ده الله صلى صابران صبر كويخا نمر قرر كيوم راشي فلار راشي كور كيوم راشي بار راشي خو صبر خشه دي صبر كي خدا يدي من صبر راكي أو في الدين أو قناعات صبر دا خوشالي دي الله زمان نصيب كي نو ودي سورة كي سورة النحل كي الله تعالى انعامات ظاهري او انعامات باطني هذا ذكرك او توحيد او رسالات توحيد رسالات رسول الله او دلائل عقليه او دلائل نقليه هذا طول ذكرك في سوره انعامات وبيانك نمر انعامات بيانك الله تعالى في سوره كي سري ريان جي الله تعالى داستاين عامات لا تقول لنا بيان كله جبين توغورا وبوتا وغورا بايو توغورا نميوو توغورا دي انتظامات توغورا عقلي دلائل قدي معنى بيان كله شي عقلي بيان كله إثبات حقانية القرآن إثبات رسالة رسول الله بيارت نظام دپارا إن الله يأمر بالعدل والإحسان نظام دپارا وتداوي باخير كي وتوي امداد الله تعالى لا كثان شيء محتناني توحيد رسالات تخويب بشارات حاصل ده سورة ترى وقت ده سورة راجمة كي داسي راجمة دي كبر ده دو خبرو لي راو جزر بي بوشي ده مقصد ده خا ده دلائل توحيد ده فوقي جوي تحتي خارجي داخلي ببدن كي ده در تبيان شو او هو ابراهيم عليه السلام نقل دلائل ان ابراهيم كان امه قانتا لله ده نقل دلائل عقلي دلائل نقليه دلائل ده سوره ناصر اغون كاي راي ولي عقلي او نقلي دلائل واضحه اغيد تبيانكو صد بارا في توحيد غني ثابت قدم فاتش ابراهيم عليه السلام فدعى رسول الله ادعوا لا تبيد بالحكمة والموعظة الحسنة لإبراهيم عليه السلام أوحينا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من التعظيم ده سبق تدي سر إبراهيم عليه السلام كانوا ده الرول بموسى عليه السلام قوم بانو أغي تعظيم در يوم الجمعة ونكو نو الله بيستخدي روصا نو داي حاصل روصا وطور بسي سورة سنة بني إسرائيل نو بني إسرائيل نو دا سبحان الذي تا شكورا پوري دا بيان دي نسو دا بيان دي التوحيد دا الله تعالى وحي نقلي عقلي دري دلائل وي وحي عقلي نقلي دري دلائل وي او بل بتفاصيل كدا نشتري ربا تاغا شي غيب كم ويك انا ما غب در توام ندي ربط تدي سورة بني اسرائيل دو سورة نحل فرصد نحل مچاي ده مچونه گبینه پیدا کیږي خوب مسلمانانو ته وای تابع شي د قران واتبع ما يوحى اليك تابع شه د ما يوحى اليك د تانه وداتي خستا خواګو علوم علوم بدل نه خواري شي خا په قران ذکا خوایا علوم اخواره بشي درنه مچونه خو گبین وشي د غواړو نه پي وشي باران اغل لپی خطانه با داتی علوم خواره کما پا دنیا کی خطا قرآن وایا سمی الذکا سمی وایا هایی ترشو واتقو ان اللہ مع الذین اتقو امداد دار که تقوا کی ده شرکنا والذین محسنون محسنان موحدون موحدان بی منون کی بی فسسرا بسبحان الذي اسرى بعبده ودي معني موحدان سبحان الذي اسرى بعبده فاكيد غزات رجب وتلي قل سر بسم الله شروكم بنوم الله تعالى ذات الله رفع درجه عبده في بورتك درجه بعد نخبل الرحمن باسرائه فتكون رحمه للخلائق رحمان دے بوتلو د شپید آگے کی شی رحمت دا پارا دا مخلوق الرحیم سنگ دے ورپسی بیرادت آیات ہی لہو دا عبارت مختاری الرحیم بیرادت آیات ہی بیرادت الخواس خواس اللی رویتها الخواس فتصير من الكاملين دي من الكاملان ونوبر دي خواه كي دا آياتو دولو لي دي من ذان پوئتي دي من الكاملان ونشي نو دا دا بسم الله مانا او مدعاية سيدة تعليمانو سبحان سبحان الله دا مدعاة محسنين او اتقوا سبحان الذي أسرى بعبده سبحوا سبحانا سبحوا سبحانا دا فدي سورتك ودلائل التوحيد ويسرد إثبات رسالتنا فدي زمن كي مدعا ورتذكر كيخا أول مدعا رالي ودي قرآن دي بلاغت توبوري تالبانو يو خبر لا كلي بدلك بإلهكم إله واحد باني كلي بدلك يا أيها الناس اعبدوا باني کلے بدل کی پہ لا الہ الا اللہ باندھی کلے بدل کی پہ الحمد للہ او کلے وہی سبحان اللہ مرات رسلے اق یو خبر ادا کہ توحید امنی لا توحید امنی و تعبیرات مختلفہ کئی دادا کتاب بلاغت تا او دادی عظمت تا اشارہ رکھا سبحان اللہ سبحوا سبحانا تسبيح بيان عامل محمود ده تسبيح باكي بيان الله تعالى لرا باكي ثرا سبحوا سبحانا ده مدعاش ده مدعاش سبحوا سبحانا او الذي هذا ذات داي دليل لك ومدعى مان دليل إذ هو الذي ذكر يا غذات أسرى بعبدي جبوت الله غذات جبوت للي كريري بعبدي ببندخ بالماني قبل الهجرة ستة وكان في الإيقظة بعد ويدا خوب كيو دا بويخة وخاص بعبدي ببندخ بالماني عبد ستة ويوي عبد الروح مع الجسد تويخا عبد روحك مع الجسد وي ليلا فلوكو تشبكي ليلا فلوكو من المسجد الحرام ده كم دانا ده مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى مسجد اقصى بيت المقدس او ده سلويق تورا رمضل وبينهما مسيرة 40 ليلة الى المسجد الاقصى قبل الهجرة بستة وكان في الإيقظة إنه هو السميع البصير دال تعالى سميع لي بارسماني أو دال بصير لي بارسماني بنفسي فيعطيه ما للغير نور كي دا سما بصور غير تنور كي شديه مويني وشوي شديه مويني نورك غير تا والطالبان صرف خلاف بدي كي شباب خلق وي دا بخوب كي شوي دي وشوي دا معراج بخوب كي دا دروغ دي دا دروغ دي غي نبوي كي بآيات ما دي اغا آيات دليل راخلي وي دا بخوب كي شوي دي الله يتوفى الأنفس اغا ويو ومي قول تاتا دا كافران صدق بارا ميرتو خولو شيء يقللكم في أعينهم إذ يريكم الله في منامك قليلا ناخذ بدر سر لكن تدير سر لا يتعلق ناخذ بدر كي قليل كي بخوفي وتوكل كافراني وتلكل ويقللكم في أعينهم التاسم كم كي بستر غداغي كي شيء يوم المانتيز ورغي نو يالتك ايات كي راغلي لي نداوم بخوف كده ناپوی خلقی ایو ایدا خوب کی معراج شوی دا معراج خوب کی نہیں شوی معراج پو وی خمانے شوی دے او دا گئی شوی دے پو وی خمانے شوی دے نو حدیث پاگی معنی دال دے سمرا حدیث تا تو گوری نو پاگی معنی غدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت علی رضي الله تعالى عنه خوروا وشوي داغي پا كور كيو او دي پلا دا سلو ذان لو دريتنا پراتو نو ملک راغي بي زمن مقصود كم يو ده او دو بي دا ميانس كيشه ده رسول پاك را پاسو نو را پاسو زمزم سا غيبوت سينه والا چاق کر سيريكرا سينه والا سيريكرا یو دور ټوټه ویلا هغه ته نه لرکړه بیا یو ګرنده بیا یو ګرنده بیا ټیک شو اوس په برزي طاقت نه لري طاقت نه لري الله په کې دا علوم اسرار انوار د دې نه ډکه کړه چې ډکه کړه سینه ولا په برزي رفتار کې ډیر لوی نو چې دا انوار اسرار په کې واچول بوراب دومره د کچر وانتا كي يوصار ويرا غلو دا أسنا كمو هاي يو قدم دا برق نده برا يو قدم ماني التورثي دا يو قدم ماني التورثي قلتا كي وي إمامتو كو دا إمامت دا سو كو أنبياء تي خي يو آدم عليه السلام بمكي كي كي دا كي تولو بلار دي بلوي نوح عليه السلام بمكي ابراهيم عليه السلام ما مخي جبريل عليه السلام راى رسول الله عليه مخي امام الانبياء ورتذكوا يخا امام الانبياء ورتذكوا رسول الله دور كاتا مذكو لا دور كاتا مذن فرض ونواجب نسنته هو شيء هذا سفر دور كاتا بيكون سفر روان دي او انبياء عليهم السلام استقبالا راغلي اغي تي بیا مخ کی ولار دی اغي پر روحی شکل راغلی دی ابراهیم رسول پاک به جسمی شکل باندې ال تنه په بر رفتار شو وش نو حدیث کرا دی چې بر دی سوق دی محمد صلی الله علیه وسلم لګل شوی وی او دروازه لریشي دروازه لریشي بل اسمان بل اسمان بل اسمان بل اسمان و اسمان ابراهيم عليه السلام سره ملاوش او ادم عليه السلام سره ملاوش عيسى عليه السلام ټول پیغمبران سره ملاوش دي الله په بره نو د دې ځای نه د بیت المقدس پوری کله دې نه څوک انکار کوي نو کافر دی کافر دی او د اغینا اپلا په اغه اغه په قران ثم دنا فتلا فكان كعب قوسين او ادنا ما كذب الفؤاد ما راى انه دا اغه باندې علماء دا وي چې دین دا خو صراحه د قراننا دا غلی هغه دمیر جبرائیل علیہ السلام ته ذکر کیږي باندې نو اپل په حدیث ثابت دی دا په قران باندې ثابت دی باندې وی نه دواړه په قران ثابت دی نو موږ ویا وحی جلی یا وی غفی او ثابت دی معراج د رسول پاک معراج د عروج د برت لوته وی برت لوته وی لا رسول پاک بیا جبرائیل علیہ السلام ورته نو جنتونه ته بوته نو جنتونه ورته وخور تا بیا د دخول ته بوته وی وردا د دخول نه دی هغه کی عجیب عجیب خلک لري تاسو حدیث ویلی دي کنه عجیب عجیب خلک هي کی ولید هي کی فيه خونه شم کوله یو حدیث در ثواب هغه عجیب ولید یا الله ولا منځونه ورکړه چتا ماتا سی دوله ګولا ها سی دلی ماتا ولا ګولا دا د قربت لوی دریه ده ته ته ما قریب را واستخا تمام قریب را واستي نو تعالی په نوس مزونه ته په موسی علی السلام راضی او ورته ما په بنی اسرائیل تجربه کړو دې خره د امن دانو کړی تاسو ماته کوم ځای کولې شو ورشه یو کې را دي پینځه پینځه بلکې لک لک کمیدل پینځه پاتې شو بیا شراغ پینځه ولا ورکړ پینځه پاتې شو موسی له بیا ور شدید خړی خر دامن دانش کوله ستاسو مت خړی کمزور دی رسول پاک وای ما حیا را دي چې بیا بیا لا الله نه نو لا نو الله ورته وی وی نی وی چې زما باندې کم کا وای شو وإذا لا يبدل القول لدي منذ نبيذدي بينذشو ثواب ده 500 ده ما خبره کی بدلی نه ثواب ده 500 ده منذ نبيذدي خ اس حديث كرادي ان من ورائكم ايام الصبر للعامل فيهن اجر 50 رجلا منكم قالوا يا رسول الله اجر 50 رجلا منا او منهم لديه كذمنغا بل اجر 50 رجلا منكم استاذ ده 500 تن ثواب ده ده اغه ما زمانه کی چغی او عمل نیکو کی ده لوت زمانه ده لوت شو بای دی له زور ورکی الله را له اصحابانو ده عمل ده اغه اجر ثواب ده غی په شان ته راکی خا ولې دی زمانه کی خلق کافر کی ته قران ته ناس ته بچ کی ته موس کی عبادت کی اجر باندې در کوي دلا خلق په کومه غاړه دي نو بیا راغې نو پینځه مونږونه دا غینه پس بیا راغېر کړو بل هغه لوی تماشي وی طالبانو لوی تماشي څه وی د کور د امي هانې نه لا امي هانې د حضرت علي مشره خور وه دا یې کور حرم سره یې داسې دی په لا وسوم هغه ته ځه نه خلګي دې هغه کې کور اوس او ټول هغه کې راغلي دنه هغه کې نو راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغ رسول پاک هني بيذقوا بيت المقدس تطلعوا معراج برد طلعوا مقداسي شدا كافران وشري شروع قراج دماغي قراب دي بيا شري وقورا ورطا زمن قافلة سلويق مياش رضي سلويق رضي كرسي هذه وإذا بيه قاتل يوم راغل يوم نو حديث كرالي زي بيخا شتبتل من توايا شدقيق كركاي سمردي وروني سمردي كنا رسول الله تلي نو لدي بمخكي الله بو تليو لدي بمخكي خنو تلي كنا لدي بي راشة تبوستيو رسول الله قوي دغ وقت ما لدبوج راغي شدي مو سوال كي جبريل عليه السلام داسي داسي دا بيت المقدس مخيت ولو نيسه نو شدي وي سو ولي نيدي فاقورو نيدي مثلا سو كر كيري بكي دولس كر كيري بكي بوش بي يار دي طرف تا سو كر كيري داتي بيرت راوارو نسلور دي طرف تا سمر دي سلور دي بوش بي طولي ورطا يو يو سيوي اخي بيجي بخبر ربك قلتي كيوي سورة پوڑای دي ورطا پوڑای ورطا داتي وني سلي سورة پوڑای دي ورطا اي وي خبر اخو بالكل سيدا و دا عقل نماني جتا بي قاتل دا عقل نماني جتا بي قاتل نمان اغير اپاسي دل خرمستي شروع جمور علي والي و جزال تتلي سي جواب ورقا خو بيام نماني نو ابو بكر صديق راغي ابو بكر راغي اغت ايه پلا راكي اي راشا لا راغي لنورة لفاظ بي راشا اشنا خو دي بلتوين وی سوی وی غوی چی بیگا دو میراید بیت المقدس تتلیم اسمانون تتلیم داوی ابو بکر صدیق وی بلکل دی منم وی دی منم نو داغنم ابو بکر رو دا پس داغیل صدیق ورطوی خواه غایبانا لیدل نو وی دلکل دی منم بوشوی لکه آقا دماغ ده حبيب صفات صادق امين ده صادق امين ده خا اغت شر دروغ نوي نزي ركي منم نتا اغل لقب نور ده دي لانا اپا للارورتا نو ابو بكر صديق شخا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده دي تصديق ده وجنا اغا صديق شخا نتا راغي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتا خبره وكرا ده اغل لام ابو غایبانه ایمان را وړو او منلیو خو لاسی واشو او بالکل بیتلی دی نو الله تعالی دی ته وایي چې ما دی معجزه غوښته چې داسې معجزه درکوم چې دا ما به پیغمبرانو له نه ده ورکړې ښه دا پیغمبرانو له ما دا معجزه نه ده ورکړې تالی درکوم دی وی مکی والا وی ته مونږ ته یو معجزه پیش کا مخکې راځي چې مونږ څنګه وو دی خو کوم د نوټو ټپاره وي باغونه دي شي ونې دي شي اوبه دي شي بنگلې دي شي خزانې دي شي مالونه دي شي دا مکر یې مواره شي چې باغونه وکړي کوم خو د نوټو ټپاره وي که ته هر څه وایې او ډوډۍ پخېږي کوم دی کنه دی خو دنیا پته مړه دي مړه الله تعالى ولدات المعجزة وركرا شدر قيامتا پوري دنيا حيرانة دخا اسم كافر وي آو پا دي اثمان كي برا سوك تلي دي دي معلوم يا خداي پاكي خي كي پا دي اثمان كي بالكل سوك تلي دي خا هذه دروازو باني سوك تلي دي آخار معلومي كي غي وي دي دير كوشش كي خذ خرضا من دانمني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دانمني أغخبل لغكي ودا باقي لاندي دي أسمان لاندي دي زمكي دي باقي دنيا غاني دي دا يو يو ستوري دي دنيا نسيوالي دا يو يو ستوري ندي دي دنيا نسيوالي خا بیا دی دنیا کې څومره مخلوق دی وګورئ مخلوق نه پته نه لګي چې کوم مخلوق دی پکې کله الله شاته وخی چې بره وګوري نو پړکار دی یو خو د ستورو پړکار دی کنه د ستورو پړکار ځان لري د آغا مقام په پړکار ځان لري چاته الله وخی دومره دنیا ګانې دي پکې چې عقل به دې ریان شي ادی په بره ځي ځي ځي ځي ایسې ورځ به بره بیا نه شي بیا د دی کیسه ختمه شي ولې ختمه شي دکه طبقی دي طبقه بارده اول شروع شي بیا د هغې نه مخکې طبقه حاره شروع شي چې ولې پکې هغې باندې وایي انسان نه شي تللی دروغ وایي هغه داسې طبقه ده ګرمه چې دا جیدو ویلې کوي پوه شوې دی په منځ کې روانې نه پرې بوجي بیا د هغې نه بله طبقه ده چې د هغې څخه څه نه شي تللی ښه د الله تعالی د عظمت پته نه لګي د مخلوق پته نه لګي نو خالق خو ډېر لوی ذات دی ښه خالق ډېر لوی ذات دی نو الله وایي دا ورته معراج ذکر کا معراج د عروج نه دی په دې صورت کې ودلائل توحید و توحید سره د اثباتنا مدعای اول راړه سبحوا سبحانا تسبیح وای پاکی بیانوي الله لا په پاکی سره دا بیان د معراج رسول پاک دی دلیل وای ښه الذي اذ هو الذي ذکر الله غذات اقرا بعبدي چې بوتلې کړې په بنده خپل باندې قبل الهجرت بسته وکان في الايقظه دا په ویښو بعبده بعبده فمن عبد ستوي عبد الروح مع الجسد روح سره د جسینا ليلا په لکو دي شپه کې تنين لپاره تقليل له لکو دي شپه کې يا ليلا کې تنين لپاره د تعظيم په لو شپه کې من المسجد الحرام د مسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد اقصى بعيد توي لري توي ښا بيت المقدس ته ثم رفع ليجزي الناس بصفاته ليخبر الناس بصفاته ويصدقوا في الباقي انه تصديقه كيف باقي كي نو التك مسجد اقصى الذي اغمز الاقصى باركنا كما بركته بالماء والاشجار والثمار حوله شابير المسجد الحرام مسجد اقصى لنريه شوخهم دي رسول فالتا من آياتنا بعد الآياتنا فاسمانونك مقامات الأنبياء عليهم السلام بيت المعمور سدرة المنتهى وغيره أواري حق أو ويني إنه دا الله تعالى سميع بصير دي دا دليل عقلي إنه سميع البصير دليل عقلي توحيد ماني أو دوهم تبصير دا دی کې بعد تفاصیل دا کوي انه دا رسول پاک هو السميع دی سميع د بعد خبرو د الله دی دلته به بعد بیا کې دی ښه بعد خبرې ورته الله او ټولې نه البصير الیدونکې د بعض اشیاء فیعطیهما للعدای ورته وکړي ښه بعضې فیدونه یې ورته وخوړل او بعضې فیدونه یې ورته واورولو نداف الله تعالى رسول پاک معراج کړو او اسمانونو نه علیین ته بوته او بیا جبرئیل علیہ السلام بره نشتلې نو بیا ورسره رفرف ملائکی مرګر شوي نو بره جبرئیل علیہ السلام نشتلې بره لوی مقام ده رفرف ملائکی هغه په بره باندې مرګر شوي الله تعالى ولی سیر ورک بیا را وګورو واپس راته جبرائیل علیہ السلام ورته را دي دا ټول امت ورته مصور کړو په اخر کې ورته دا سودیان دي دا جوارګر دي دا شرابیان دي دا قومونه دا امتونه دا ټول مصور کړو رسول پاک با وی دا څوک دي دا څوک دي جبرائیل علیہ السلام ورته وی اخر کې راغی یو بوډا ښځه وه بوډا سل شپک شلو کالو وقت خدور خیست جامعی گستی بی و دا سر ذری دا وقت غارا دکا و دا سر ذرو را میک اپی کلو میک اپی جانی اگه کلو دا سی وجه تا پوز مکو نو د چولې چوارث دغه به حسن به خو چې چې چوارا او چوپې اې کې بس پاتې شي خو دې بیا مکه میک اپ کړو ډېر زیات دا چې خسته جامې غوستي رسول پاک وی حضرت تاسو له دوه خبرې کول غواړم رسول پاک تاسو یو کتلې تاسو کو جبرئیل له تاسو دا دنیا وا الله تعالی ته مصور کړی وا په داسې بوډای شکل د خدای خو دومره حسن په پروت ده چې هغه حسن بیا تاسو نه لیدلی ښه د جامو د کالو میک اپ څه پایي کړی تپوسې مو تا به یې جینای ده په میان کې بوډای ده خړپه خو د لرې نه چې دغه یې غوښتی نو خو تاسې ښکاري وی که تا ور سره خبرې کړې وې ټول امت پرې په دنیا پروت و ښځه تا خبرې نه دي کړې امت دې بچ دی دا یې لا خبرې نه دي کړې شنایانو که کړې وې چې بیا به د چا ښایو زه طالبانو ته ومه طالبانو چې یو سلو شپږ شلو کالو ښځه یې او ډېر ښې جامې وله واخلي هر څه وکړي دا به وکړي خدای شته که طالب یې وکړي خو به کې تاسو کې سوچته اچھا خدا دې کې څه ته اشاره مليږي مرګ دې وخت یې سما ختم دې اته دوکا ور کوي ګوره جامې مامې یو میک اپ یې کړی دی نور دوکا ده نو دوکا نه شي طالبانو ښه دا رسول پاک ته یې د بوډای ښه دی په شکل یو بل بزرګ ته یې د بیزي په شکل خوله بل چا ته یې د ښځې په شکل وښي خو دا دنیا مؤنثه ده ښه دا خلق پی ده که ذان بلایی و پراتی دی پی دا مونده دا سر کودی نو خلق پی ذان وجنی دای ورطا او خول راره کافرانو تا دا یو دلیل شو دا رسالت در رسول پا او پا توحید دا اللہ تعالی بانده پا قدرت احاطا تصرف دا اللہ بانده اکر سوک وی چه دا خوب کیو اگر دا آیات پا معنی نپویگی التك الله تعالى ما خوف در تداخل بي وشوي والشجرة الملعونة في القرآن أغا شجرة ملعونة مذمومة تذكر شوي ده في القرآن كي إلا فتنة لا فتنة ده أغا يقول دي لب دي وتوال دي ريكي با وما جعلنا تخويف دي الرؤيا التي أريناك في منامك رامهم في البدر رغبهم في البحر في البدر إلا فتنة مگر فتنة امتحان للذين والشجرة الملعونة شجرة مذمومة ذكر في القرآن إذ فتنة للناس ونخوفهم يرون بديثرة كافرات فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ده قد خوب واقع ده بدر ده نت بدر او معراج برابر دومره جنان جمعات نه پیجن اخو هل تکي ورته وقول چې دی وي يقللكم في عين ويقلل في عين داخل هل تو داخل پر رسول الله په ويخه عبد سته وي عبد سبحان الذي اسرى بعبده عبد کی عبودیت پکاره اسرى بنبيه نوي اسرى برسوله نوي اسرى بمحمد نوي اسرى بعبده يا ايها الناس اعبدوا ربكم عبد کی عبودیت پکار رہا عبد کی عبودیت دا اللہ تابداری عبادت نو ذکر یا بی عبدی ہوئی خواہ لیلن پا نکو رشبا کی بعضی وی دا لیلن سورا نو حدیث کی دارا دی چی بیا واپس راتا جو دری گینٹی خوضائی گرم یخ شوی نو نو رلک سات تنوین دا پارا تقلیل نی او بعضی وی دا لیلن دا پارا دا تعذیب دی لوی اشپا وا دا اشپا سورا و اشپار سکالا وا سوار دا سکالا وا دا اشپا خوا دا تنوین دا پارا دا تعذیب دی لوی اشپا کی ولی لوی اشپا وا رسول پا آل تلا جنتونو تا چکره لگو دو دخونو تلا اللہ سر خبری اکری او بیا لار من وراء سویل اغیت دعوت ورکو دا معراج پشوی من وراء سویل جکم خلق تکنه دا شبو دریاب د مخې ته هغه لا دی نه دی لیدلی سړی د یو دی موږ دنیا په مال کړی نو هغه ته دعوت ورکو نو بیا راغی واپس په ځای کې پروت دی دلیل د توحید دی وآتینا موسی الکتاب دا بل معراج دی ښه د رسول پاک معراج آسمانی و او دا معراج جبلی و وآتینا ورنک موسی علیه السلام ته کتاب وجعلنا وګرځول مې دې کتاب یا رهدن هدایت د پاره بني اسرائیل قلنا هم ما لو نیت فی الا تتخذوا من ذی تاسو من دونی ما سوا الله تعالی وکیلا کارسا چتکارسا ذمہ وار معتمدان علی یا ذریت من حملنا مع نوح اے الواد دا چاج ما سوار کړی سره نوح علیہ السلام انه کان عبدا شکورا دے دا نوح علیہ السلام بند شاکر وقدینا الی بنی اسرائیل او حکم میوکما او وحی میوکما بنی اسرائیل فی الکتاب په کتاب کې تفسیرونه کړل مرته ولتعلن علوا کبیرا وتعلمان ربط در توام هغه ربط چې شدید ربط دی والد محترم وی شان ورشاتب تقریر کو شان ورشا رحمت الله علیه تقریر کو نو وی می حوالی کې دا اجتماع می حوالی کې دا اجتماع حضرت جوړ کړ دیوبند څومره علما او د وطن دنیا ټول راغلی نو ټول علما او زرګونو خلکو ټول علما او شان ورشا صاحب تقریر شروع کو ټول علما ناس او سمسم علما او کنه هغه ناس او حسین علی صاحب صدرو او شاطب تقریر کو شاطب آیاتونه دا آیات ولسته چې دا آیات ولسته دا غی تقریر هم دوه درې څلور ګلټې هم دا کنه نو ای تقریر کو نو مونږ وی راشي شاطب تقریر کې دی وی چې حافظه لوی دا چې دا خبرې واورو حافظه لوی حافظه دا چې دا خبرې واورو هر شاه حافظه لوی د تورات عبارت وي د انجیل عبارت وي د قران عبارت وي یو عالم په کې پاتې د حضرت شاګرد وو وی هغه پاتې د چتیب اهلی عالم چې د دې دری ویاتونو سبحان الذي اثرى بعبده واتينا موسى الكتاب يا ذريه من حملنا مع نوح د دې څه مناسبت دی د دې په مناسبت نشته دی دلته رسول پاک کوي تا ته مې په شپه کې دغه ته بوتلی موسی علیه السلام نه مې کتاب ورکړو او نوح علیه السلام مې حملنا مع نوح سواره مې ترې سره نو د دې څه مناسبت دی درې ویاتو نو انور شاه رحمت الله علیه سکته وکړه جواب یې ورکو جواب یې ورکو ورته لوی خلک دومره لوی خلک یې کنه د حضرت حسین علی رحمت الله علیه ورته وی حضرتك الساد وقيت جواب وركم بياو وركا تا پرواي نكولا جنيرا ما نسوال شوي ده بجواب نا نا وركا جواب فورا حضرت سيب ورتوي ايه مولي سيب دا دري معراج وتنشارة دا معراج دا رسول پاك سماوي وأعلى بياو بثي معراج دا موسى عليه السلام جبلي موسى عليه السلام معراج دا سو جبلي بياو د نوح علیه السلام معراج سو بحری دا درې معراج ته اشاره ده ربط دال مناسبت او ربط دال انور شافی وی چې منم چې ستا د قران لوی مهارت دی رونو هغه دا سوال شو هغه وی د قشان سوال شو او دا جواب حضرت ورکو یو الهام ورته کې دا دور لوی خلق وخا وی دا درې معراج ته اشاره ده دا او په دې تفاسیر نه وای دکا دا چې شمدید او د غوغو خبرې دي ښه اورېدلې دي نو واقعیا دا بیان کا چې لویه اجتماع وه دنیا راغلې وه او تقریرونه کېدل رونو درې معراج ته اشاره ده ښه اول معراج د رسول پاک سمای اعلا دی دوی معراج د موسی علیه السلام جبلي اعلا دی هلته الله رسول پاک سره خبرې وکړي بره او دلته په کوی تور کې موسی علیه السلام سره خبرې وکړي ألت بي غيبان سوارقل وهي تجري بهم في موج كالجبال. فنادى نوح أواضب نوح ربه أو نو ألت ورطر خبري ببي غيبان سوارقل فالدرياب ده پاسا داغه معراج بحري موسى عليه السلام معراج جبلي رسول الله معراج سماوي أعلى لها فهو شوية ذان تخيلي كي دا وايه كركني تصركنا وبيعنا بويهي دا جلد. وقد وينا إلى بني إسرائيل الله وما حكمك بني إسرائيل في الكتاب فكتاب لا تفسدن في الأرض تاسو فساد كوي بزماك مرتين دو دل لا مرة بل مرتين مرة بقتل زكريا ومرة بقتل يحيى ابنه ولتعلن علوا كبيرا تاسب علوك وي ديرو شكو عليه سركشي بكوي فسركشي لوي سرا من طاعة الله على أنبياء طانبياء وعلي وسركشي كوي فإذا جاء وعد أولاهما فوجراجي وعد المواخذة على أولاهما وعد المواخذة بأولاد ذي مفسدين دو دل فساد كان بعثنا عليكم مبلغين فتازمان عبادا لنا بنديغان مالرا جالوت أو سلجاريب منتقمين لنا وإن كانوا كافرين دي كافر وشوي دي كافر دي هوارك فتازمان إليكم خا نورا الله كافر راوليني خا إرتلر إرتلر دا إسرائيل طول ختمولو نغيو تهي بسكا نوري ما ختمو توي دخل دولك بريدم دولك إسرائيل يطريقوا دل يبيع ما يهدوه دا ختموا الغالي دي نسل ختموا الغالي يتلروي دي نسل ختموا الغالي نا يرتي باسكا ويزال دو بريدم يبيع ما يهدوه وسيغا دولك بريقوا دي يغين سورة جول شو أصبر الدنيا يقور كي يسولي لكنا يما ببيع يهدوه كدا يطول ختم كله نتيك بوا الدنيا بفامنوا لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء فواقش جاء وعد أولى جراش وعد أولاهما على مواخذة أولاهما فمواخذة أول زل فساد مفسدن مفسدتين لكنا بعثنا عليكم عبادا لنا منتقمين لنا ولي بأس شديد سايمان جنسق فجاسوا خلال الديار فجاسو جاسو تردد خلال البيت في الفساد جاسو ستروي وي الجاسو التردد خلال البيت تجري من ذكورون تخا من ذكورون فجاسو خلال الديار لا المشي من ذكورون تاتتا الله تعالى ساجب التعبيرك فختوك معنى نكو خا فختوك معنى سدا فجاسو خلال الديار الله سعجيب تعبيرك بأدب لا أربشي دنة إن ذكورن استاسطا فختوك من وو دنة بلارشي خذي بدل أو غير أوشي دائرة لدي مطلب دائرة والله بدات التعبير تروي ذكا جي مخي آياتنا معلومي لقاء ذا مخي آياتنا لتك معلومي لقاء دات آياتنا معلومي لقاء كده يبخفش لقاء ذا يبخفش ليسوء وجوهكم شم خفكي مخون الساطولي وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة ليسوء وجوهكم نما لمي بخاء شم خفكي مخون الساطولي ثم كل شينا لا تشلب لترون قرآن الله تعالى سأجب التعبيرك فجاسوا خلال الديا لا أربش من ذكور الساطولي التردد خلال البيت في الفساد فإنك خلال من ذكور وكان وعدا مفعولا وعد الله تعالى مقررا ثم بعد 90 سنة ثم بعد 90 سنة رددنا لكم وأصبكم لتاسلرا بعد التوبة الكرة الغلبة عليهم بديمان وهبدنا وأمدناكم إمداد بكم لستاسو قويناكم إمداد يعني قويكم تا بأموال مالنا وبنين ذاما وجعلناكم أكثر نفيرا او بغرتم اكثر ستاسو نفير هذا جت لخكرنا نفير لخكر فعلنا ذلك لتعلموا انكم تاسو بوشي قلنا اومي ان احسنتم كتاسو خعملوكو احسنتم خكوي احسنتم لانفسكم خكوي دا بارد اخفلنا وإن أثاتهم كتاز بد كوي غلط عمل كوي فلها مذرا بسلب ما أعطيتم فلها بسلب ما أعطيتم لبتاز نوان. فإذا جاء وعد الآخرة لتفسدن في الأرض مرتين. فإذا جاء وعد الآخرة فهو كجراش وعد الآخرة أخيرة. وإذا جاء وعد المواخذة على مرة الآخرة داثب وعد وعد المواخذي فمرة أخير ما عندي ليسوء وجوهكم داثب وعد بعثنا عليكم عبادا لي أولي باث شديد فجاتوا خلال الديار ليسوء وجوهكم شي خفكم يكون استاثوا خفب شيخ بذتي بدلوك وليدخلوا المسجد أداخل بشي جماعتا كما دخلوا أول مرة لقد داخل شو أول ذلك أول مرة وليتبروا هلاك كده ما هغ بلاد علوك علوك كانوا غالب شو تدبيرا فهلاكوا لسرا هلاك بكتاب قلنا لهم في الكتاب إن تبتم وأحسنتم عصى ربكم موت كتاب كوي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا عصى ربكم قريبا تزرج رفتاته أن يرحمكم رحمك فتا بعد مرة ثانية إن تبتم بس لما ردنا كتا توبوا بس وإن عدتم مرة ثالثة بعد التوبة إلى الفساد كما عاشوي بدرين ذا الفساد تا فساد كوي عدنا زبا معاشم وارفض في الدنيا زبا بيا معاشم ثالثا زبا بيا معاشم إلى عقوبتكم ثم عادوا إلى تكذيب القرآن بيا معاشوا تكذيب القرآن تا فعاقبتم الله بتسليط الرسول عقاب وركضوا إلى الله تعالى مسلتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدنيا إلى القيامة إلى القيامة إلى قرب القيامة لقرب القيامة قربة وص بدي داوي بدي حكومة نشته دا سبيدي عربو لي راج كريدي خا أبوي كنا هاي تير روح أوكرا أطول بدا أخلي أخي دا في مثال دا ملكي فثاغة دا يو وافثار منه علو تدبيرا فهلاكو لسر قلنا في الكتاب إن تبتم وآمنتم عصى ربكم قريبا جربتاتو أن يرحمكم وإن عدتم مرة ثالثا بعدتم عدنا مع البشم ثالثا إلى العقوبة وجعلنا للظلم يوم القيامة جعلنا مجان للكافرين دفار للكافران حسيرا قيد خانا جيل قيد خانا حسيرا قيد خانا جيل وطي مانعا من الخروج عنها لأنهم منعوا أنفسهم عن هداية القرآن ذكري من أكلوا ذانون إذا هداية قرآننا قرآن لما نرات القرآن بويل شديبتنا للتخطيد إن هذا ترغيب ده بشارته إن هذا القرآن ذا قرآن يهدي هداية كي للتي للملة التي تفارد ملتها هي أقوام جي قوي وبشر المنذير والكي مؤمنان لبالقرآن الذين عكسان يعملون الصالحات في عمل كي صالحة قل لها طول أن لهم أجرا كبيرا فتجر ذي لفار أجر لو إذي لو أجر ولا وركو في سوق قرآن ما عمل كي مجودات كي خكارون كي فأن الذين تخويف أو فتجر عكسان لا يؤمنون بالآخرة تخويف لدخا عكسان في إيمان نرالي فآخرت ماني هم الذين لا يؤمنون بالقرآن ذي إيمان نرالي بالقرآن ماني أعتدنا لهم ما تيار كرين إلى عذابا أليما عذاب درنا عذاب درناك بولا وركم عذاب درناك بولا وركم أنو قيام دا بولا وركم داخل عذاب درناك ويدعو الإنسان أو بلنا كي إنسان كافر ويدعو الإنسان كيف يعتذرتم سنة دي عذر بيشكي دي عذابنا مع استعجالهم دي بلا تلوار غالية دي بلا وي عذابنا راولا أدي غالي وي من دي عذابنا بجو سنجا ويدعو الإنسان بالشر بلنك إنسان بالشر كافر استيذاء لا استيذاء بالشر فعذاب سرى على نفسه فماله ذما ذب من عذاب راولا وي رسولي فاكتا وي خا بالشر دعاءه إيه مثل دعائه بالخير فمثل دعاء هذا خير بالخير فخير صلي خير معني حريثي خلايا خير راك خير ليب الشر معني حريثي وقال الإنسان عجولا دي إنسان تلوار قرندي ده تقول تلوار ده خا أنت بيبك يسترع إلى ما يخ تر بباله لا ينظر إلى عاقبة ولا يحاسب نفسه مع تنبيهات بالحسنات سرني تنبيهاتنا بديني كوبا نقول إحسان كوا دليل التوحيد والتوي كلكشا قبل العمل لك بدل ديرون توفيق بدركم خد الشرنا ده كفرنا ده شركنا ده نطاطا دليل التوحيد انقلابي وطريقة ده عقلي دليل انقلابي وجعلنا الليل والنهار قضونا الشفاء أورض آيتين دو نشاني قمر أو شم تيارة ورنا فمحونا فقركم محوكم بلا شعاع مظلمة تيارة لكم آية آية القمر نشانة القمر الليل شبرا شبراشي وجعلنا آية النهار وقرهم نشانة الرادي الشمس مبصرة واضحة مع الشعاع سرد شعاعنا أو دسم ما يخداني لتبتغوا جتاز طلب كي فضلا يتعاقبهما يوب البثير واني داكي من إصلاح المعاش والمعاد لإصلاح المعاش والمعاد من ربكم لجانب ربنا لتبتغوا فضلا لتلقى فضلا تجارات زراعات صناعات تجارة ولتعلموا تعرفوا شيء بتعاقبهما فقرضول الذي لتبتغوا تقري لا قري ولتعلموا تعرفوا عدد السنين بشمار لكدونه والحساب أحساب درده فتشكروا بها وتخافوا من عذابه وما يريد عذاب ذلك وكل شيء مما يقترفون إليه هر شيء دي محتاج دي غتا النمني غا شين فصل الله تفصيلا ما مفصل كله فتفصيل سرا أزمان مكة إنسان توحيد دلائل أكتور ولذلك لا تخويف دي. وكل إنسان أريو إنسان را ألزمنا وما لازم كله توائره توائر عمله الذي يطير به إلى مقام السعادة والشقاوة فهو كالتعويذ في عنقه حالا توائره سداغ في عنقه فقردن داغك توائره سيتوي في سداغ في عنقه فقردن لا يراه حالا نشل لي حالا ونخرج له خارج بكم ذا بصورة مكتوبة له يوم القيامة فرز القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا ملاقبة شديد أغسر منشورة مفتوحة بلا إجمال بإجمال هيك بارس لكلي يقال لهم اقرأ كتابك قلوا لعمل